السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بيسألني أسئلة دكتور، هو الزمن ده أنا مش هستخدمه عنه، ما أنا خلاص درست الكبير. طب هو بيسأل يا بيه، طب وأنا لو قريت في الزمن يعني في جاب بينه وبين الكبير، طب أنا كده أغير السورس، هل كنت رجل حقوق؟ هردر كل هذه الأسئلة. أسئلة مكررة كل سنة بتسأل. طب وده كنت حفظت السورس وخلاص، طب أغير ليه؟ طب أنا بقدر أقرأ الكبير يا باشا بسرعة، وهكذا. هنرد الفضوى إزاي في الحاجات دي؟ الأرثوبيتكس هشرحها النهارده بطريقة مبتكرة. في السلايد اللي سمعوها مني، إيه بقى الطريقة المبتكرة؟ دايماً أنا ما بكتبهاش على حساب الروتين. أنا شرحت العصر أثناء السنة لكل طالب سمع مرتين. أنا شرحت أستاذ الروتين مرة وشرحت كل الناس مرة. النهارده بقى هشرح بطريقة جديدة جداً موجودة في السمع الطريقة. فأنا هحكي لك فيها إيه الوقت في الخاص. إيه أحسن المعلومات ألا وهي طريقة من الأول هاو تو رايت أريكت كويشن زي ده. أنا مش هقول لكم الأول عرض انتروداكشن ديفينيشن، خلاص إحنا ديفينيشن إيديولوجي مش إيه كومبليكيشن تريتمنت، لأن دي سكيما مش هتجيب لي. لا النهارده هحكي لك الطريقة الثانية جميلة جدا. هتقول لك لازم دي أحلى من الأولانية، لازم يكون الطالب سمع الأولانية عشان يهتم بيه، يعني عنده فكرة. ايه بقى؟ هنبتدي الاول بالعظم ده برانش بيتكون من ايه؟ بيتكون من اربعه هيليكس تروماتولوجي انفكشنز تيومرز اند ميسيلينيا ديز اند ديفورمتيز. احنا معشر الجراحين بنجيب ايه في الامتحان؟ خلي بالك اللي بيحط امتحان العظم بتوع الجراحه العامه برضه، واللي بيصلحه بتوع الجراحه العامه، يعني حطوه بتوع العظم يقول هيجيب لك اول سؤال في الامتحان فيرسز تعاطى بقى هم بيدوك دي حاجات سهله. مش يجيب لك سوبر كوندايدر وكولز، لا بيرسز ديزيز. يوم ما يجيب فراكشر سايبه كده فراكشر سباين. يعني اكسنتر. انما احنا كجراحين بنفكر ابدا في واتس كومن. اللي هي الست فراكشر الكومن المشهورين كلابيكال سوبر كوندايدر كولز من فيمر بوكس. عندنا احنا كجراحين ثلاث اسئله مقدسين في العظم. سوبرا كوندايلر كل الديك فيما دي اسمها مقدسات. سوبرا كوندايلر كل الديك فيما، يعني انت بتقول له ياسر احنا هنديك بس فرصه نص ساعه عظم، مش احنا ايه؟ نص ساعه مش هديك فرصه باقي كل واحد احنا، انت راجع له نص ساعه عظم، انت راجع ايه؟ اقول لك هراجع سوبرا كوندايلر كل الديك فيما. تقول لي طب هنديك كمان 10 دقايق، انت راجع ايه؟ بص مالتي فهمت انا عايز اقول ايه؟ هديك ساعه الا ثلث، بقول لك بس اللي هتراجعه في دول هو ده التايم الاوت تو يو. انك مش احنا عايز اقول لك هشرح لكم اربع حاجات. هشرح لك السوبر كوندايلر، فاهمين كلامي طبعا كلكم. كولز، نيك فيمر، اوس مالتس. كده نثبت. خير امتحان اسمه بيجي سؤال بعد عرض. بيجي 98% حاجه من دول. اتنين انا بس بقى 10 برنش كله عشان احتمال اتنين في المية من حاجة ده. تخيل يعني مش دول يبقى تقريبا بنسبة 98% وي هاف كفر في الاكزام. الأربعة دول. فاهمين قصدي ازاي؟ طب أنا بقعد أمتع بقى بقية أم العرض لما بيطلع عين أم فيه كل ده ما يزيدش 2% كده. بس ساعات ده بعمل حساب بيجي من 2% طب خلاص يبقى لازم يكون عارف خلاص؟ وطبعا كده كده مفيد في الجسم. يعني بقى أنت جامد عامل. طب العرض بقى لو قعدنا نشرحه بالطريقه التقليديه بتاعتنا بتاع زمان انا اقعد لي اسبوعين راجع العرض مش اول شهر لغايه اول 11. عايزين نلم العرض انديفيز وبدقه وان نو تايم. اعمل ايه بقى؟ ابتدي اول حاجه الهم الكبير التروماتولوجي. نبتدي على طول احنا دلوقتي داخلين على الاكزام مش انا غلطان، يبقى نقول ايه؟ هاو تو رايت ا فراكشن ان ذا ريتن اكزام. انا هشرح بقى المقدمه العامه، تسيب بقى الورق في البيت. استمتعوا بالطريقه دي جدا. كل سنه لما بشرح اول مره اشرح حرف على فكره الطريقه دي ما عندهاش طول السنه تبقى في المراجعه بس، يعني يقول انت نحسب يا لهوي يا جميل انت خلصت لنا من العظم يا باشا بشوط عقد. ايه بقى؟ نبتدي بقى هاو تو رايت ا فراكشن ان ذا ريتن اكزام. من اول كده على طول سي دي اس اكس ار اي ار سي على فكره ورق السمري بتاعي بدل السمري بدل الاورثوبيدكس نفس طريقه الشرح اللي هشرحها النهارده دي. بدي اول حاجه السي دي 6 ولكن لما جينا فراكشن في امتحان الريتل سايد انستنس ترونك ديسبيسمنت كلينيكال بيكشر اكس راي ريدكشن امبوليزيشن ريهابليتيشن كومبليكيشنز سيت دي 6 ار اي ار سي سايد انستنس ترونك ديسبيسمنت كلينيكال بيكشر اكس راي ريدكشن امبوليزيشن ريهابليتيشن هي 3 and then complications. مقدمة العملية ما تجيش ريتل. اللي يجي منها ريتل حاجتين. شوف بص انا مش هشرح اللي انا بعملها دي بقى اتس ان ادابتد ريفيجن. يعني ايه ادابتد ريفيجن؟ يعني اي ديفايس اور سبيريت فروم ذا اكزام بوينت اوف فيو. انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ مش بقى ازاي عاوز بشرح عشان اعلمك هعلمك اورثوبيدكس لكن ايه؟ اكزام دايركتد. فهمت باي اف ان اكزام اي ها؟ بص اللي يجي في المقدمه العامه دي دول بس. يعني ممكن يجي سؤال مش عايزين فراكشن معين. ميثود اوف تريتنج ا فراكشن. ازاي نعالج كسر؟ اتكلم بقى عامه مش قصدي تقول واحد معين. او كومبليكيشن اوف فراكشن ان جنرال. برضه مش قد كسر معين. عامه الكسور ايه مشاكلها؟ دول بين دول بس. وفي المقدمه العامه ممكن يجيب دوريل. تعالوا بقى فراكشر از ديفايند از بون ديرو بقى في البيت. المفروض دلوقتي في المراجعه ديرو في البيت ها؟ يعني فراكشر از ديفايند از بون ديسكونتينيتي. السايت ده من راس السؤال. يعني لو قال لي سوبرا كوندايلر فراكشر اقول له اتس فراكشر immediately above the tube condyles of the humerus. لو قال لي جيب ان اكونت اوف كولج فراكشر اقول له it is a fracture in the lower inch radius. الانسيدنس في ستة كومن. اي حاجه تاني نوت ان كومن يا اسلام. ايه الستة كومن؟ كلافيتر سوبرا كوندايلر كولز نكفيمر في مقامس دول الستة كومن. اي حاجه تانية نوت ان كومن. التروما الاساس عندي هما اتنين دايركت وان دايركت. دايركت يعني فراكشن ات سايت اوف تروما. اندايركت زي فول اوت ستريتش ده يعني فراكشن اواي فروم سايت اوف تروما. واحد وقع على ايده اوت ستريتش جاله فراكشن كلاب محدش خبطه في كلاب لكن اتنقلت اكثر فورس كسرت له الكلاب. دي بيسموها اندايركت تروما يعني فراكشن اواي فروم سايت اوف تروما. غير لما انا زعق كلاب الدايركت اسمها دايركت فراكشن. في اذر تروما كار اكسنس fall from height, avulsion trauma, the fracture due to violent muscle contraction. واحد مثلا جاله contraction في الكوادريسبس شدت على الباتيلا كسرتها دي اسمها avulsion fracture. لكن الاساس عندي دايما هي direct و indirect. نيجي على displacement. The displacement بتاع اي fracture هي relation of distal to proximal fragment. Relation of distal to proximal fragment is called displacement. العظمه اتكسرت بقى في حته ديستال وبروكس. الديستال موبايل والبروكسيمال فيكسد في البطن. ايه علاقه الديستال بروكس؟ قد تكون ميديا ديسبليسمنت، لاترال ديسبليسمنت، انتيرور، بوستيرور، ركبت فوقيها اوفر رايتنج، لفت عليها روتيشن، عشقت فيها انفكشن، ايا كان. يبقى دي اسمها ديسبليسمنت ريجن اوف ديستال تو بروكسيمال فريم. ايه الكلينيكال بيكشر فراكشر؟ الكلينيكال بيكشر فراكشر حسبوها سيمبل ولا كومباوند؟ لو كان سيمبل فراكشر كان بيجي لك هيستوري اوف تروما فولود باي سيفير بين ان ابيلتي يوز ذا بارت. نكشف العيان باي انسبكشن بالبيشن موفمنت اكسري. في العرض انسبكشن بالبيشن بدل بركشن اوستراتيشن اول موفمنت اكسري. انسبكشن ده سويلنج الكيموزس ديفورمتي باي بالبيشن جدا وورد ساعتها كريبيتس ابنورمال موبيلتي فراكشر سايت. سايت اوف اسشيت انجن دي اهم واحده علاج. واحد شكرا كوندايلا فراكشر لازم اشوف ليكون قطع البريك اشوف البريفرا بارت. انا خير الناس دلوقتي سمعوا عقل طول السنه المفروض عندكم فكره ولا حتى عناوين ده الاول السنه. واحد عنده فراكشر سباين جايز عوض سباين الكور. واحد عنده فراكشر بيلت جايز عوض البيلت فيسل بلاد بريس الحاجات دي. بعد كده موفمنت زير از لوس اوف اكتف بس الموف اكس راي تو اكس رايز ار ريكوايرد اتليست تو فيوز ار ريكوايرد 3 العظم ازاي؟ حد فاهم حاجه؟ طيب قعدت اذاكر عظم في اربع ايام بطالب بضاعه وقت العظم ياخد معاك مذاكره الليل يوم يومين بالكتير لما تكون انت ضايع جدا. الطالب بقى بيقعد بقى ايه الديفينيشن يذاكره في ساعه، الديولوجي والفراكشن يذاكره في يوم. هذه بص حاجات بتقرف، انا ما بجيش ريتم. الريتم ايه؟ طب انا هدوك الكاتب ده تريتمنت اوف فراكشنز اللي هي ريدكشن اموبلايزيشن ريهابيليتيشن. يا جماعه احنا عندنا علاج الكسور بيختلف حسب حاجه من الاثنين، سيبوا الورقه ويقروا بيبقى هو الكاس سيمبل ولا كومباوند. دي على فكره دي جريت، انا مش عارف دي جريت الوحيده جدا تريتمنت اوف فراكشنز. لما تسيبوا سيمبل وكومباوند ودي دي هديكوا على كود الانسى بتاعته ده. سيمبل فراكشن علاج بتاع فيرست ايد زائد ريدكشن اموبلايزيشن ريهابيليتيشن. الكومباوند علاجه فيرست ايد زائد اوبريشن. يعني فيرست ايد وحاجه فيرست ايد هي في مكان الحادثه وعليه اسعاف في استبان المستشفى. انت شوك ميجرز. العين شوك يبقى انت شوك ميجرز. انالجيزيا. ثم يعمل عليه اسعاف اسبرين اب تو مورفين. كير ديورينج ترانسبورتيشن. ما جيش انقله كيرلس. هو انا الكسر بيدق يعوضه سوفت تيشو. ندي اكزامبل فراكشن سباين اشهر اكزامبل. لازم اتنين على ريجل ماتريس. في بتاع من الاله الحديد دي ما ينفعش بقى اتنين من ايديه واتنين من رجليه بتاعته قطع سبينر كور. واحد عنده سبينتك فراكشن سباين المفروض بقى عامل ساعات كولر البسه كولر كتر ما ماسكه ده مش قاعد ينقله راسه عماله تلوك كده بنت طول الطريق تقول عامل ترانزكشن ما ينفعش. ايد مكسوره اثبتها في عصايه في خشبه. في ايه سبلنتس. خد عربات الاسعاف فيها بلالين طويله تدخل ايد او رجل فوق تنفخها تروح ماسكاها. مش لاقي يا اخي عصاية من الارض مش لاقي مربوطه في الترنك سرق. المهم انت العارف فكره هتسرق عصاية من الارض رجل مكسوره اجيب عصاية مش لاقي عصاية اربط رجلي في رجل ثانيه. المهم انا كدكتور هو الاسلاك انتقال العيال الاسبوع اللي فات الكاس فيكس فاهمين قصدي ازاي؟ ما ينفعش يقعد يدق كده وعلى ما اوصل المستشفى اكون عملت له انجن فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف. برضه في حاجه جميله قوي اسمها توماس سبلنت جميله في طول عربيات الاسعاف فيها دعامه توماس. توماس بلين عباره عن دعامه كده دي رجل عيانه اهي فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى عباره عن حيله كده مدوره لازم انها سيخين كده بدل ما تركبها هنا كده تروح جاي عايشه عند الجروين هنا وتنزل اروح حاطط هنا بلاستر ورابطها هنا كده يبقى دي عايشه عند الجروين وبقيه الرجل مربوطه هنا مشدوده شد حلو قوي اسمها دعامه الدكتور توماس توماس سبلين. وهكذا مش عايزين دعوه. انرجيزيا اكشن بريشرز سبلنتش during transportation. بعد كده باجي في المستشفى وظيفتي اني اعمل كاس ريدكشن اموبلايزيشن ريهابيليتيشن. ريهابيليتيشن يعني فيزيوثيرابي دي سهل. لكن دول بقى ريدكشن اموبلايزيشن في ثلاث طرق رئيسيه في علاج السيمبل فراكشرز كريدكشن اموبلايزيشن كلوز ريدكشن اند بلاستر وباريس فيكسيشن او اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن او ريدكشن اند فيكسيشن باي ميكانيكال تراكشن. ايه العظم ده؟ انا فرينا اسهل تراك في السنه والعظم. فاهمين قصدي؟ تمام. بص كلوز ريدكشن بلاستر وباريس فيكسيشن اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن ريدكشن اند فيكسيشن باي ميكانيكال تراكشن. سهل ده سكيب ايزي بس. كلوز ريدكشن اند بلاستر وباريس فيكسيشن. Under general anesthesia we manipulate the fracture to correct displacement. واحده سالتني زي بعد امتحان الاول يا دكتور انا واحده صاحبتي راحت المستشفى كانت مكسوره جت بسوها على طول ما عملهاش ريدكشن ولا بدلوها. انت قلت لنا لما تجيبوا جنرال وبعدين نرجعوا نجبسوا يبقى صاحبتك ما كانش عندها ديسبليس صح؟ يبقى بالعقل العبيطه كان نون ديسبليس وقعت اتكسرت جاي صورت لها اكس ري العظم مكسور لكن في مكانها خلاص هي موفره لي خطوه هي ايه هي عامله ريدكشن اعملها ايموبولايزيشن. عشان كده يقول لك ايه؟ هو فلان راح المستشفى بنجوه وبعدين جبسوه، فلان راح جبسوه، اللي جبسوه هو موفر لي الخطوه دي، يبقى مش محتاج ريدكشن. احيانا كتير لك كاس نون ديسبليس مكسور لك العظم في مكانها زي العسل كده، اقول ايه؟ يشكر الراجل، جبسه يا ابني وروحه. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى العيان هو لازم ريدكشن فيكسيشن. ما في ريدكشن خلاص العيان جاي مش محتاج ريدكشن خلاص لازم ليه الجبس؟ طبعا الجبس عشان يبقى افكتيف لازم تنفولف جوينت اباف اند جوينت بلو فراكشن. لازم تنفولف جوينت اباف اند جوينت بلو فراكشن. لكن عندنا قاعده عن الكلام من زمان فاكرين ها؟ ان العضله دي القاعده دي انا ما قريتهاش في التاريخ. انا اتعلمتها ايام ما كنت امتياز عظم، انا كان اسمي شتاها عظم. تعال كمل في الاستلام بعض جميل قوي يقول لك كولس وبلو كولس بلو البو اباف كولس اباف البو بوتس وبلوتس وبلوني اباف بوتس اباف. ايه القاعده دي؟ يعني لو انت عظم كده لما تروح يقول لك بص يا يعني ممكن العظم على فكره من برانشات الاير كومبين احسن اثنين يعني في الامتياز بالنسبه للعرقيه. تسع يعني ممكن تولي وتعمل ايزوت ومساكس تحس انك وتقف في حته جايه يوم تسع خلاص عرفت ست شخص طريقه ونص ومنيليا وتكتب كونترا ست يعني سميد قوي بالنسا شهرين مفيدين جدا فاكر استفدت منهم قوي كسبت عجبت نسا بصراحه يعني. العظم كمان العظم ده بعد ثلاث اربع ايام من حضورك استقبال العظم لو انت بتعمل عظم لو انت جدع تسيب لك الاستقبال تبقى حاسس بثقه جامده جدا ثقه غير النوم الجراحه بيعملوا احتقار روح لها الدم ده اخرك اه روح لعندها اعمل له الترا ساوند اعمل له الترا ساوند ليه؟ انت مالي؟ انا مالي يا باشا؟ يعني انا عنده ايه؟ يقول لك عنده بوحه بس روح اعمل له الترا ساوند اه نايم الجراحه دايما نوم الجراحه ما عندوش وقت يعلمه حد ودايما طهقان من عيشته ودايما كير كده ما تفهمش قبل شهرين الجراحه دول زي ما دخلت زي ما خرجت الاحتلال ريكويست طرف اذا كنت خدام عند النايب بالاوبيتي العظم لا عظم حلو بلاش كده تيجي بعد ثلاث اربع ايام نفسك ايه فاكر انا كنت في الاستقبال لوحدي براوز وما نسيتش يعني انا واقف في الاستقبال عارف الناس دي كلها واخد قرارات والحكيمات تيجي يسالوك يا باشا اعمل العيان ده ايه؟ انا الباشا صح؟ فرحان انت بقى كنت جاهز لسه بعدين طبعا بعد ما بتكبر بتتعود تاخد ديسيشنز لكن لسه بقى اول ما تنسى الجهاز يا باشا نعمل ايه؟ ما تردش يا باشا ما نسيت بقى اه المرض انا بس ايوه يا سيدي يبقى لسه عين شوف بقى يا دكتور حتى ما تبصش يا دكتور الدكتور يا جماعه يبص الست على في الاخر انت اللي مقصود نفسك فرحان بعد شويه كده حاسس انت بقيت دكتور وصوته كبر وبقى ياخد قرارات والناس بيسالوك يا حلاوه انت اول مره حد يسالني يا باشا طول عمري اسال اول مره تسال ماشي على رايك فالعقل ما كانش جميل كان نواب العظم ايه بقى؟ بيعملوا بقى نواب العظم حركه حلوه قوي. لانه يكون مصيع بس احنا نستفيد منه. نواب العظم شرير. ما بيحبوش يقعدوا في الاستقبال. يقول لك بيت او حتى من جاز بينهم كل شهرين. يقول لك ايه؟ بس مش يعلمهم كل الناس. يجيب يستخدم ثلاثه اربعه انترست كده ويعلمهم الشغل كله في اول ثلاث ايام. هو بيقول لك في اول رقم ثلاث ايام. اول ما انت ايدك تمشي يروح سابقك طريق السكن ينام. يعني نستفيد منها يعني هم عايزين ايه؟ يقول لك مثلا انا ده في واد ابراهيم والواد مش عارف حاجه ورد تعالى انت اهو نعلمه الست جت بس وازاي تعمل وازاي تشخص وازاي مش عارف حاجه والعياده وازاي نكتب واللي عنده ايه والكلام ده ويجي بعد كده يكبروا بقى ويسيبوا الامتياز يشيلوا الليل تبقى انت مستفيد فكانوا يعلمونا من واحد في كده ما تنساهاش يقول لك بص اما تيجي تجبس بص بقى لو جالك كاسه عارفين الكولز اقول له يا باشا ده فراكشر في اللور انجري تقول لي بص لو عندك الكاسه كولز او اي حاجه تحته جبسه جبس تحت الكوع من اول للنهار اي جبس اي كاس فوقيه يبقى لازم جبس فوق الكوع بس فماشي يا باشا ولذلك في النقط البوكس اللي هو فراكشر عند الانكل قال لك بص لو كاس البوكس او تحته تديله جبس او تحت الركبه بس اما لو جبس فوقيه يبقى جبس فوق الركبه فيقول لك ايه؟ كولس اور بلو كولس بلو البو اباف كولس اباف البو بوكس اور بلو بوكس بلو ني اباف بوكس اباف ني يعني ايه؟ الكولز وما تحته من كسور ياخذون جبس تحت الكوع وما فوقه من كسور ياخذ جبس فوق الكوع والبوكس وما تحته من كسور ياخذون جبس تحت الركبه وما فوقه من كسور ياخذ جبس فوق الركبه مش عايز تعرف القاعده دي بدايه دي قاعده عمليه اكتر انت كطالب فوت في ايه في الريتم؟ الجهاز الانفول جوينت اباف اند جوينت بلوز فراكشر الجبس له ثلاثه كومبليكيشن مشهورين جدا لو حطيت جبس تايت ده بيعمل بصمة النيرف كومبريشن فمين قصدي سكيميا ونيرف كومبريشن لو عملت جبس لوس مفيش فيكسيشن هيحصل نان يونيون كمان بيعمل ساعات كونتاكت درماتايز عشان كده دلوقتي عملوا حاجه احسن منه الفايبر جلاس دلوقتي شفتوا الناس حاطين جبس ملون ساعات تلاقي جبس كده اخضر وايوه ده عباره عن بس غالي شويه طبعا خلي بالك الجبس العادي ارخص امين الجبس العادي في السوق اسمه جبسونا روبوت اسمها جبسونا كده بتتباع مغلفه ده احنا كمان في الدمرداش ما اعرفش موجوده دلوقتي ولا لا كان ايام ما ها موجود لسه. كان ايامنا والله بيعملوا الحكمات يجيبوا البيت الشاش ويجيبوا شجار الجبس بتاع مش جبس بتاع ويبدروها فاهمين؟ هم بالله عملت شغلانه بدائيه. ولما يكون عيان يعني جبنه تمرداش شويه معاه يعني 10 جنيه ولا بتاع نقول له عادي هات ربطين جبسونه يعني كده برمجه. الاغلى منه بقى الفايبر جلاس. فايبر جلاس دي الحاجات مستورده طبعا بتبقى لها حتى الوان شيك صفرة وخضرة وحاجات كده بتلفها كده هي بتمسك معامل الازاز. اولا فيري لايت ويت. رقم اثنين ريديوسر. يعني ساعات انت لما تيجي تتابع الكسر بيرحم ولا تشوف الكون كلس وبقى ماتيور بوم ولا فبتعمل ايه؟ بتصوره اكس راي جبس وبيك. تيجي تصور بتدي هاي بوز بالاكس راي عشان تقدر تشوف الكسر فاهمين؟ هو جوه الجبس. لكن دي اصلا ريديوسر بتصور اكس راي تشوف كسر حلوه. لكن عيبها انها ستيل غالية شوية. هي عبارة عن مادة من الفايبر جلاس اسمها في السوق دايناكاست. اسمها دايناكاست فاهمين قصدي ازاي؟ جماعة بنفس قواعد الجبس الاس بروفولد جوينت اباف انجوي بلو ذا فراكشر. اخواني الاعزاء ده اول طريقة. ثاني طريقة اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. بنفتح الكاست ونثبته تثبيت داخلي. بنثبته بقى ممكن يعني مثلا عظمه صغيره زي ما المس كده سكرو يعني مش بار بورمه صغير. لو عظمه كبيره مكسوره ممكن اثبتها انترا ميدالر ايدين او ممكن بليد وسكروز فاهمين قصدي؟ ممكن مثلا لو باتيلا مكسوره اثبتها بواير تنشن باند وايرنج. حلو قوي الواير ده بينفع بالذات في الباتيلا والفلاك بونز الباندبول الستيرنم الريبس. ممكن الاثنين برضه لو مكسور اعمل له وايرنج فاهمين قصدي ازاي؟ لذيذه قوي. طيب السؤال الجميل هي دي الستاندرد ميثود زي ما انت قلت تمام يبقى دي لها ايجيكيشنز. طبعا دي مش الاساس. مش الاساس ان اعمل عمليه. الاساس ان اجبس المريض. امتى بنعمل عمليه؟ لو الكسر ان ستيبل فيلد كلوز. لو في حواليه سترينج ماسلز تم تبول ذا فراكشر. لو الكسر ان ستيبل فاهمين زي كوبليت كده فراكشر ان ستيبل. او مثلا لو الكسر عمل سوفت تيشو انجري يعني عندي سوبرا كوندايل عور بريكر كده كده هفتح تريبيرزا بريكر خلاص ثبته بقى بمصامين من جوه طالما كده كده انت فتحت. او ممكن فراكشر انفولد جوينت سيرفيس. اه طبعا يعني لو عندي فراكشر انفولد جوينت طبعا ده لو رجعناه كده اي كلام من الجبس بيسيب لنا راف سيرفيس يعمل اوستيوارثرايتس. ده لازم تفتح وترجعه مكانه وتثبته بمسامير. ودي قاعده حطها العظمجيه ان اي فراكشر انفولفنج جوينت سيرفيس لازم يترجع اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. ممكن ليد انديكيشن زي مثلا مال يونيون واحد جاله بعد ما لحم العظم لحمت في وضع غلط ده لازم علاجه ريفراكشر اند كوريكت. بنفتح نكسره ونرجعه مكانه ونثبته كده انترنال فيكسيشن. يعني مش عايز ده بعدك خلاصه الكلام ان ده مش الستاندرد فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى كلوز بوم افيل اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن في طريقه يعني مش بوبيلر قوي في الاورثوبيدكس حديثا لكن لانها بتعمل ريكومبنس باد اسمها الميكانيكال تراكشن ان نشد العيان. طريقه اسمها العلاج بالشد. العلاج بالشد يعني حديثا بيحبوا ايه؟ يا العيان يتجبس يا انترنال فيكسيشن عشان يتحرك بسرعه ويخلص والا ينفس يبقى يجي له بتسور ولا نمونيا تاخد حياته فاهمين قصدي ازاي؟ فهي طريقه ما بقتش محببه لكن ما زالت بتتعمل اللي هي ايه ما صحتش ولا ايه؟ ها؟ معلش معلش هو ليه بس نسي مش قصده اكيد يعني لكن بعد تحس عايز تربيه ما تسيبوش ها؟ فاهم؟ فزي ما قلت سعادتك ايه بقى الميكانيكال تراكشن؟ الميكانيكال تراكشن بيشد يا سكين يا سكينيتا. سكين لسه قايل لك اكزامبل فيكس سكين تراكشن التوماس. التوماس از ان اكزامبل اوف كتير اتمسح از ان اكزامبل اوف فيكس سكين تراكشن. بتجيب انت حديده كده تحطها كده بلاستر هنا تروح رابطها هنا فبتروح شاده يعني لو عيل صغير عنده فراكشر فيما ممكن نعالجه بالاسلوب ده فاهمين قصدي ازاي؟ لو سبت الواد ده ثلاث اربع اسابيع ما يطلع التوماس هي شده الكسر كده مثبتاه يرحم زي الفل. لكن لو قطر لازم تشده من بول ده اسمه سكليتال تراكشن. يعني انا دلوقتي عشان اشد الواد محمد اشده يا من كله دي اسمها سكين تراكشن. طبعا صعب ان اشد واحد ماسكولار قطر زي ده من الجلد ولا هضطر اشد جامد لغايه ما امسح الجلد. طب ما انا ممكن ادق مسمار في العظمه واشد منه ساعتها بقدر اشد كويس. يبقى غالبا الشد من الجلد في العيال الصغيره مش في القطر ذاتها بيسموها سكليتال تراكشن، اشد من جلده اسمها سكيل، من عظم اسمها سكليتال. زي مثلا واحد عنده فراكشر فيمر مثلا وان فيت فور سيرجري، فود فراكشر فيمر ده علاجه انترنال فيكسيشن، فاهمين؟ وان فيت وبتاع ممكن نشده، نشده ازاي؟ بنلاقيه في السرير. بص يا جماعه ادي رجليه اهي، لعيب بينام كده، وادي رجليه اهي، بص كده، وادي التيبي اهي، وادي الفيمر مكسوره اهي، حلو؟ اهي بقى اجيب مسمار ادقه كده في التيبي، اسمه شتايمان بان، مش هم اسمه عليه ده بوست دكتور شتايمان، ومعلم منه حب وبكره ويت، فاهمين قصدي؟ العيب كده مجنون لغايه ما جبت الحب. ده اسمه ايه ده؟ ده بالانس سكريتال تراكشن، نشارك انا من التيبيا، التيبيا دي سكيلتون، هنا في بالانس بين العيان في ناحيه وبين الويت على طرفي البقره، فيسموا ده اللي انا رسمه ده از اكزامبل اوف بالانس سكليتال تراكشن، لكن التوماس سبلين از اكزامبل اوف فيكس سكين تراكشن، نشارك من الجلد بقوه شد ثابته لا تتغير. هنا انا شارك ايه؟ من عظمه وبعتمد على ان يحصل اتزان بين طرفي البقره ما بين العيان في ناحيه والويت في الناحيه الاخرى، فبيحصل بينهم بالانس او اتزان، فيسموا ده بالانس سكليتال تراكشن ويسموا ده فيكسد سكين تراكشن. مش عايزين نضيع وقت بعض. جماعه بنقول ايه؟ في عندنا كلوز ريدكشن بلاستر وباريس فيكسيشن، في عندنا اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن اند ميكانيكال تراكشن. نيجي بقى على علاج الكومباوند، ده في حد ذاته ينزل سؤالكم طبعا، ممكن ننزله وننزله في الماجستير اكتر بقى. بص بس ممكن يجيب لكم نص سؤال غبي زي ده، جيف ان اكونت والمانجمنت اوف اللاسريتد وند ان ذا سايد. تقول يا نهار ازرق جايب لنا سؤال لاسريتد وند، هو نفس الاجابه. يعني ايه لاسريتد وند؟ واحد معدي في الشارع جايب ميكروباص خبطه هربت له فخده، ديسكاس هي دي بالظبط. يعني هو المانجمنت اوف كومباوند فراكشر هو يساوي بس بنقف بالاستير بنص الخطه. جيف ان اكونت والمانجمنت اوف اللاسريتد ساي وند. بص لو واد عبيط اتخض من النص ده، واحد عنده جرح تاخده وجيبوا له سؤال كبير كده وقال ايه؟ واحد معدي في الشارع عربيه هرسته فاخده ديسكاس ديز بروكاري فاخده مهروس، هنعمل ايه في العيان ده؟ بص يا ريس العلاج بتاعنا بتاع الكومباوند فراكشر او هو جماعه اكتبوا كده جنبيها، ممكن ينزل ريتر تحت عنوان لسيريتد وونز. ماشي يا حضرات؟ بص بقى يا جميل، كومباوند فراكشر علاجه ايه؟ فيرست ايد زائد اوبريشن. ايه المشكله؟ فيرست ايد ليه 4 ان تي، ها مش احنا كده؟ او تقولها بالطريقه البلدي بتاعتنا اي بي سي دي، مش دي حادثه يا ابني؟ يبقى اول حاجه اير واي، بريزنج، سيركوليشن، دراجز، مش كده غلطان؟ بندي بقى ايه بقى؟ بص ايه الدراجز اللي فيها؟ اير واي، بريزنج، سيركوليشن، ايه الدراجز؟ 4 ان تي، 4 ان تي، بندي 4 ان تي، ان تي شوك ميجر طبعا، عين بينزل فلويدز وبلاد والكلام الدماغ، انتي بايوتكس، عشان في جرح، انتي كتابيك سيرم، انتي جاز جلجرين سيرم، يبقى انا بعمل ايه؟ اي بي سي دي، في الديبا دي اربع انتيات، انتي شوك ميجرز، انتي بايوتكس، انتي جاز جلجرين، انتي تانيك سيرم او جاما جلوبلين. ليه؟ عشان طبعا الجروح اللي متعوره في الشارع اللي بيخوفني منها قلت لكم مش ستاف وستريبت وسودومونس، كوليسترين، جميل قوي، اصل ستاف وستريبت وسودومونس كده دريمج خراب، لكن تيتانس انتوا فاهمين الماء جاز جنجرين يوم ما ربنا يكرمه بحاجات عليكم. لكن لو خد يعني لو ماتش يعني لو ربنا كرمه وفقد رجله يبقى ده عدى منه، عدى منه المنطق ان يقطع رجله بقى. اه والله جاز جنجرين كده تقطع رجله وبرضه هيموت العيال، يبقى مصيبه صوت. فدايما اللي بيخوفنا يا جماعه ايه عشان تخلص المراجعه؟ انت عاملين مراجعه بقى ايه؟ اول ما تبقى عظم ومسالك شويه الجنرال، الجنرال دول ما بياخدوش حاجه خالص، ده ايه؟ هي الحاجه بتاعتنا يعني، حتى الطرف المسمى اللي جاب العظام ماديه ثيرويد والبريست والمش عارف البنكرية يا عم الحاجات بتاعتنا دي، بقول ايه؟ بتنزل ما بتاخدش وقت، ها؟ لسه حد مش عارف الجوانا الكنال، ها؟ لسه مش عارفه كومبليكيشن وفيرم امبس وكارت موفت مع الديجريتيشن، حاجات اللي هي اثرت عمرنا مش كده غلطان فيلم اخواني. اللهم صل على سيدنا محمد. كتبوا لي نسيتوا. فازاي بقول لك جماعه لا لا لا لا جماعه الناس بتتكلم لو سمحت. بعد كده بتدخل عام اوضه العمليات. العيال طبعا بياخد بري اوبراتيف الاي بي سي دي والاربعه انتي ويظبط فايتري زي الفل يجي لي في اوضه العمليات. انا بقى بعمل ايه في اوضه العمليات؟ بدخل عيال اوضه العمليات طبعا بعد عيالنا ظبط اعمل له اكس راي شفنا الكسر عنده حط عليه سترايل دريسنج يجي له اوضه العمليات. باجي في اوضه العمليات شيل الدريسنج ده اكبر الجرح لازم لارج زون فمين بفتح السايد لونجيتيودنال وابتدي اعمل اكسبلوريشن للسايد. السؤال بقى هو السايد بيتكون من ايه؟ اي حاجه في اللي بتتكون من ايه؟ هو السايد بتاعنا ده عباره عن ايه؟ ها؟ عباره عن سكين وسبكوتينيوس تيشو مش كده؟ وبعدين في ماسلز اند تندونز وفي نيرفز مش كده؟ في فيسلز وفي بونز مش كده؟ غلطان؟ هبتدي ان هو ده اللي سيرته النور. واحد بقى احتمال عنده سكين انجري وماسل انجري وتندون انجري ونيرف انجري جرح متهرب بقى وفاسكولار انجري وبوني هبتدي اتعامل معاهم واحده واحده. فاهمين قصدك؟ بنفتح الجلد والسبكوتينيوس نخش بعد كده على الماسل. بص اي ديب ماسل مصبيد برايك فيها يا ريس الديب ماسل دي عباره عن خشب الجهاز الجنجريف والتيتنس. تقول لي يا باشا وانت يا باشا بعينك كده ثلاث المصل دي ديد ولا ليه؟ طبعا المصل الديد فيها ثلاث صفات فاكرنا؟ تبقى ايه؟ دار ايوه داز نوت بليد اون كاتنج داز نوت كونتراكت ان ستيميليشن مش كده؟ عكس المصل الثانيه الحيه تبقى لايت ان كلر تبقى فيها ضرب المصل جايب الدم تلمسها من كتر الكونتراكت مش كده؟ اي ديد ماسل مصل بيد برايت مش كده؟ غلطان. طب لو انا عندي كاب تندون بص الكاب تندون والكاب نيرف عملوا نفس المعامله اذا لقيت انت تندون او نيرف مقطوع نو اتمت تو دو ا برايمري ريبير لان التندون والنيرف افاسكولار لو انت قفلته على انفكشن الانفكشن هيسرح فيها ناحيتين ويبهدله. فالعلماء قال لك لو عندك بص انفكتد وون في تندون او نيرف انجري يا دوب بنعلم النيرف او التندون بس بفتله حاليه وبيغير على الجرح عادي جدا لغايه ما الجرح يقفل خالص بعد كده نفتح عمليه من اول وجديد ادور على الفتح يبقى شداه اجيب التو كاب ان واعمل لهم فريشت واخيطه مع بعض. يعني القاعده بنعمل ايه؟ ديلي ريبير نو اتمت يعني لا محاوله تو دو ا برايمري ريبير اوف اتندون اور انر ان ان انفكتد وون نو اتمت يعني لا محاوله اسمها ايه؟ نو اتمت اصلا احنا عارفين طبعا نو اتمت لا محاولة تدو برايمري ريبير اوف ادير اور تندون اور ان انفكتد وونت ماشي حضرات. ده كلام جميل. نيجي بعد كده على فاسكولار انجري يا سيدي بقى العيال الاوائل بقى لو السؤال ده جه دكتوره امبارح الفاسكولار رجع ورايح من الاسبوع الجاي الفاسكولار فاهمين قوي ازاي؟ فتكتبها بقى فاسكولار انجري لو امبورتر ارتر او فيبرونور بوتو فاهمين؟ لكن لو ميجور فيسل انجري لازم بقى فيمورال ارتر الموضوع لازم يبقى ريبيرد او لو في كان بقى هنعمل الاسبوع الجاي تقدر بقى تكتب ده انت ممكن تكتب امتى على الفاسكولار انجري من ال من الفاسكولار ودي بتيجي سؤالات الفاسكولار اشهر سؤال نكتب في الارتيل هو ايه؟ يا رب يجيبكم يا رب يا رب يجيبكم السؤال ده اكيد سكيني وسنول ليه امبوليك ثرومبوتيك تروما ده سؤال هديه اما تكون راضيين عن دفعه يقول لهم ديسكاس اكيوت سكيميا اوف ذا لور ليف سؤال خراب امبوليك ثرومبوتيك تروما مش راضيين عندهم عايزين عك بقى او درجات مانجمنت اوف كرونيك سكيميا اوف ذا لور ليف سؤال دي كان بريزل وطويل ومهما تكتب في التلسع هتكتب فيها قد ايه سؤال ريزل طبعا وانا بفتح بقى السؤال ايه برج ده تكتب تلسع كرونيك سكيميا ده عايز تعتش تكتب صح فاهمين عايز تطلع كل امراض الكرونيك سكيميا فاهمين ده انا ما اديتش تلسع ده انا بقى اكزامبل ريزل اقول لك ما كتبش كذا وما كتبش كذا وما كتب فاهمين؟ لكن السؤال الاكيوت حلو وصغير وعلى قد الدلتا عشان كده بنحب نسال مانجمنت اوف اكيوت سكيميا اوف ذا لور ليم عايزين نرزل سهله مانجمنت اوف كرونيك سكيميا اوف ذا لور ليم شيل بس كلمه كده حط كرونيك بقى السؤال ريزل وديفرنت وغير فهمت قصدي ازاي؟ فعاش كده بقول لك انت كده كده هتحضره ريزل لانك انت ممكن يجي لك ريزل من خلال الفاسكولار لكن كعقل انا عايزك اجوبته سهله قول لي لو ام امبورتد بس كان بي لايجيتد لو بيج فيسل ماس بي ريبيرد او لو في تشو لوس نحط جرافت او وات ايفر فاهمين قصدي ازاي؟ و وبنكمل بقى التفاصيل بعدين في الباسكت. اخيرا البون، البون بنثبتها بحاجه اسمها اكسترنال فيكسيتور. قلت لكم اللي كان اخترع طريقه التثبيت دي كان راجل دكتور روسي كان اسمه عبد الرؤوف، انتوا فاكرين الفئه ده كان اسمه ايه؟ عبد الرؤوف اللي هو بالروسي ايه؟ اليزاروف. اليزاروف ده كان راجل روسي قال يا جماعه لما يكون عندك كومباوند انفكتد فراكشن صعب جدا انك انت تجبسه، ولا لو انت جبسته الكولستريديا تدعو له. طب نعمل له انترنال فيكسيشن يهبل، حد يحط بروسيس انفكتد فيل، فقال لك انا هعمل حركه بنت جن، هندق مسمار في الحته الهيلثي اللي فوق، مسمار في الحته الهيلثي اللي ده، ونثبتهم بفريم كده من بره، ويبقى الجاب قدامك مكشوف تغير عليه، ولو في باص بيسكيب لبره و100 100. جماله ان هو ثبت لي الكاس والجد قدام عينيا، اغير عليه واحط عليه مايك اوكسجين، ولو في صديد بيطلع في الغيار، حاجه جميله جدا وسماها اكسترنال فيكسيتور. اخواني الاعزاء، ايه اللي انا قلته؟ يا راجل ويجي السؤال ده ريتد، ها؟ حد يشتكي من بتتكلم في ايه؟ فيرست ايد اللي هي اي بي سي دي والاربعه انتي اوبريشن، اوبريشن سكين وسبكوتينيا، ماسل وتندون، فيسلز، نيرفز، وبعدين بونز. ماشي حضرات، دايما كده ينتهي. نيجي بقى على الحته الاخيره في المقدمه العامه عن الفراكشرز، الا وهي كومبليكيشنز اوف فراكشرز. اجيب الحته دي ممكن تيجي ريت لوحدها ديسكاس فراكشر كومبليكيشنز، سؤال وسؤال طويل كمان، ان عندنا الفراكشرز حوالي 15 كومبليكيشن، فراكشرز ان جنرال حوالي 15 كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشنز اوف فراكشرز؟ حوالي 15 كومبليكيشن. ايه هم؟ خمسه جنرال وخمسة عند الفراكشر وخمسة نير باي. في طريقة تانية فاهمين قصدي ممكن نقسمها ايرلي وليت، دي أحسن في الحفظ، المهم إنك تتعلم تكتبهم. فاهمين قصدي إزاي؟ في ناس كتب بيقولوها ايرلي وليت، وكتب ده بعد طلع وده بعد. وكتب بيقولوها جنرال ولوكال، أنا بحب كشرح جنرال ولوكال لانها اقرب للريتم بصراحه. دي ايه؟ يعني ال وليت هي مور براكتيكال في براكتس. ال ال طب انا دلوقتي طالب ريتم يابا عايز املا ثلاث اربع صفح واخد 20 من 20، هتقول ايه الريتم؟ هتنسى. هم خمسه خمسه خمسه خمسه جنرال، خمسه عند الكسر، خمسه نير باي. الخمسه جنرال اثنين اس وثلاثه ال، فاهمين قصدي ازاي؟ يا اخواني الاعزاء بالنسبه 2 اس و3 بي شوك وكراش سندروم، 3 بي برولونج ريكامبنسي باراليتيك ايرياس بالمونري. مش عارف الناس لسه جايه من نص ساعه ولا اخش ولغه الحمام في ايه؟ ما تستقروا كده، مش عارف بقى انا نص ساعه وخلاص كل ده بلادر ديستنشن ومش عارف ابدومنال ايه وفي وخلاص ايه ده بقى انا بقى نص ساعه ايه؟ واكلين بطاطس صينيه بطاطس دي صينيه بطاطس بالليه. عم حد ياكل بطاطس بالليه؟ بطاطس بالليه وجواها لحمه ضان بتعمل بلايندنس. انا فرقت على الشيخ احمد ضان ريش ضان نجم بعدها شوك. والله خد تعمل ايه؟ اول حاجه ربنا كان نفسي في ريش الضان دي، بس عم بحبها مسلوق انا مش هي مشويه. رحت عند الجزار جبت شويه ريش ضان ورحت جاي اتعشيت بيه ورحت جاي احب انا اللحمه المسلوقه مع رز ابيض بس. فرحت واخد اكل كلت عم ريش الضان دي حسيت بسجير سيريبرال ديبريشن. والله بعدها مراتي بتقول لي انا مع ليتك نمت يا ربنا الصبح النهارده بتقول لي انت كل ما اعرفش ايه العرض اهتمامني كده صحيت الصبح ليه؟ صعب لك في الفطار بقى ها؟ ده كان عشاء ها؟ فيري جود. فزي ما بقول لسعادتك اخواني الاعزاء ده بالنسبه للضامي. بالنسبه بقى للكومبليكيشن بص انا عندي فسدت بنتي لما انت ريحه اللحمه طلعت في البيت تبقى قرفانه وتبقى بط فم. اللحمه ده يعني ولا جيبه يعني ها غير الجهاز تعتبر ابوها فلاح ما ايه ضامن ده ابويا بقى هعمل ايه فاهم اه ده بصيت كده كده يعني ايه اول لك جماعه فبقول لك ايه 2 اس و3 بي شوك كراس سيندروم برونجر كامبل سيبريت ايلياس بالمونر امبوليز طبعا ايه بقى انواع الشوك اللي بيحصل مع الكسور يوم كتير جميع انواع الشوك هل السؤال ده اصلا الشوك دي سؤال ريت يعني هناخد في الجنرال حاجه اسمها شوك هل في فيلمك شوك سؤال ريت سيبتك شوك سؤال ريت فعشان كده بقول لك السؤال ده ايه ده هم 15 عنوان يا دوب على كل واحد ثلاث طز بتتحسب بص بالظبط احسب كده لو كتبتهم على كل واحد ثلاث اربع طز الاوراق تكتبهم هوب بتتسح خمسه خلي بالك يا جماعه وهعلمكم بعد كده في حل الريتم هعلمكم لسه لا توزع وقتك في طلب تستهبل سؤال مش عارف تجاوبه في ساعه ضعف لو جاوبته في ساعه الجمله بتاعتك ضاعت انا بتكلم على الناس اللي عارف الاجابه عشان اقول لك يا باشا ده انت عارفه في الورقه اه خلاص خليك في ساعه بقى ولما ده السؤال اللي انا عارفه الباقيين ابدع فيها معاه 5 دقايق عارف ايه ديفينيشن وكلمه خلاص لكن انا قصدي اقول ايه لو انا وقت الاوائل وعارف ال 10 اسئله هعلمكم تعمل ايه بقى؟ انك انت تروح واخد الساعه بتاعتك الاقيها حاطها قدامك السؤال الاولاني من 10 ل 10 وتلت لا العشر تكون سبت خش على اللي بعده طب افترض انا يعني ممكن اسمح لك تخمسر 5 دقايق بس بحاسب امورك يعني مثلا ايه؟ اول سؤال مثلا جه لك سؤال نتن كده زي اللي حليناه حليناه ده كومبليكيشن سوبيبتيك الستر ده سؤال دي كان بالنسبه لك كومبليكيشن هو جيم اوف دودين الستر يعني قال كومبليكيشن سوبيبتيك الستر يبقى ضعف هنحط كاس الكارسينوم اه يبقى انتهينا يبقى ده راجل بيقطع الدفعه لكن اذا جبنا اكونت اوف ذا ستومك فاهمين قصدي ازاي؟ اه فهو جيت كومبليكيت انا بكتب بيرفوريشن سيكاترايزيشن هيمو ريكارت ممكن فيه نص ساعه خد نص ساعه يبقى انا خمصت كده 10 دقايق يكون مثلا في سؤال بعديها بايو ميدال ساينس يعني انت لما تخنصر تعالى بتخنصر من 100 تقول ايه؟ انا هكتب بعديه بايو ميدال بايو ده سؤال صح بياخد 10 دقايق يبقى الاثنين على بعض خدوا ساعه الا ثلث يعني ايه حتى لما انت تطور سؤال تبقى فنان ايه بمسك الورقه كده هعلمك تعمل لها انجينيرنج تقول ايه السؤال ده هحكي له نص يا جماعه الكلام ده في حاجه بتضحك يا عازم امال ايه طيب؟ طيب هيك معايا يا حبيبي اصل العمال هو نزل ايه مش عارف انا ايه اللي هو بنعمل انجينيرنج عدي يا كريم 2009 دعوتي من اول السنه بس الحمد لله وصلنا شهر 10 بجد سنه 2009 من السنين الحمد لله الذي لم يدع على مكروه سوى معايا مكاسب بجد ون اوف ذا مور ديفيكالت ييرز ان ماي لايف تعدي ان شاء الله بين شهر 10 طالع على فكره الكل شو يقول ايه؟ اه والله من اول السنه طالع يا باشا بين شهر 6 يا باشا او كل اول شهر يقول ايه؟ خلاص في 7 هانت وبعدين اول سنه خلاص ماشي انا راجع يعني ها خير وانا بس بحبك كده لا والله انتوا لا بتكلم عن المجمل لذلك طبعا اخدوا عن درس اصدقائي وانت عارف مع الزوج يعني وباين خلي بالك المعزه اصلا مش كلام يعني لما بشرك بيرد لو راجع لك ايه ديت المعزه فاهمين فانا بعزوك فعلا لكن ان جنرال السنه كمجمل الحمد لله فيري جود يعني عامه خليك معايا حازم عشان ما تزودش السنه زي ما زي ايه بقول بص بقى فبالنسبه لل من ضمن الناس اللي بتضيع بتضيع حته ازاي بقى؟ تلاقي مثلا ايه فرحان بسؤالين عارفهم. يا ابني يا حبيبي السؤال عليه 20 مثلا. السؤال الثاني عليه 20. جيت انت بقى ايه؟ اول سؤالين كومبليكيشن اوف بيبتيك انسر سايرو توكسيكوزيس قلت ايه الحلقات بتاعتي؟ ده بتاعك ده هو وراح اجيبهم في ساعه ونص. ساعه الا ربع بيكتب بيبتيك انسر، ساعه الا ربع بيكتب سايرويد. ضعت يا بنيه خلاص. خلاص بقى ساعه ونص وفي سؤال ثاني كانسر كله بقى له قعدتوه في 3 دقايق ومش عارف بريست كانسر سبت له انت 5 دقايق تسيبه فين؟ يبقى لازم توزع وقتك هعلمك تعمل ايه بقى؟ هعلمك تبتدي تروح ماسك الورق وفي امتحانات معانا كتير هقعد اعلمكم الطريقه لو انا ياسر بمتحن اقول ايه؟ السؤال ده ياخد تلت خلاص الباقي ياخد نص اوبا 4 ال 10 ده جه منين؟ اه بالسؤال ده. في الاخر تكتب على كل سؤال جت اول لجنه ده تلت ده نص ده ربع ده كذا عشان تبقى مجموعه بتوزع لسبب. كل اللي بيصلح الورق لو 10 اسئله بيصلح 10 انفاق. خلي بالك كان زمان ساعات بيصلحها واحد يقول لك الواد ده كاتب سؤال كذا كويس ولا عارف بعت لا دلوقتي انا ماليش ده انا بصلح سؤال الكذا كله لقيتك كاتبه زي الزفت بديك درجه زي الزفت ماليش دعوه انك واخد فول مارك في سؤال الدرست كذا. مهمه جدا الكاتب ماشي حضرتك هعلمها لكم ان شاء الله ازاي توزع وقتك. اللي انا عايز اقوله لسعادتك بقى اخر عزيز واختي العزيزه تعالي بقى نقول الكومبليكيشن شوف انواع الشوك اللي بتحصل مع الكسر هايبوفوليميا ايه الكسور اللي مشهوره بالهايبوفوليميا ها ايه الكسور اللي مشهوره بالهايبوفوليميا بيرفكت فراكشن ساي اللي هي فيمر اند كومباوند فراكشن الحاجات الكومباوند او الكومباوند فراكشن او الساي اللي هي فيمر او البيرفكت فراكشن ممكن سيبتك شوك نيو لو حصل سيبسس كومباوند فراكشن نيوروجينيك شوك طبعا من السيفير بين كراس سندروم خلي بالك كراس سندروم يا جماعه كومبارتمنتال سندروم والحته دي من الحاجات الجميله ايه تعريف الكراس سندروم؟ It is acute renal failure to massive ischemic muscle necrosis بالعربي باللغه البلد الفصيحه واحد بيتخبط في الفور ارم في الارم في السايد بيحصل massive crushing للمصل في المصل عليها ريجن دي فاشيه فبيحصل اديما في المصل الفاشيه بتبقى ضغط على المصل تطلع منها مايوجلوبين وبوتاسيوم المايوجلوبين بيروح على الكلوه يترس عليه الاسيد المتين ويسد التيوبيولز فاهمين قصدي ازاي؟ ويعمل ايه شات داون بيسموها كراس سندروم والبوتاسيوم ممكن يعمل كارديك اريست عشان كده العيانين دول بيبقى علاجهم طبعا بنعمل فاشيوتومي فاهمين قصدي ازاي؟ وعلاج الليل فيلير لو حصل نبعت دي واحده على نفرولوجي اب تو هيموداياليز واحيانا لو سيفير كراش ليم اتس بيتر تو امبيوتيتد Sometimes if there is a severe crash, then better to amputate it. وهنا تلاقي العيال هيجيب له ريل فيلير والريست ليه؟ لان الليمب ديت مفعوصه فالعضلات لما تفعصها ودي فاشل تروح ضغط عليها عامله زي سفنجه مليانه سم بتروح عاصره في السيركوليشن بوتاسيوم مايوجلوبين مايوجلوبين يقفل لك الكلاوي والبوتاسيوم يوقف لك الهارت فدي برضه بتبقى حاجه مش لطيفه لو الليمب فيها امل بنعمل فاشوطمي ونالكاليز اليورين واجيب واحد بتاع نفرولوجي ونمشي الامور، لكن رايي انا محمود ما تتعاطفش احيانا يا جماعه الدكتور العاطفي حلو ولا وحش؟ وحش الله ينور عليك، ليه ما بنفضلش نعالج قرايبنا؟ ليه؟ ايوه مش عشان بنخاف عشان انا فاكر انا مصطفى ابني انا ما طهرتوش، فاهمين قصدي ازاي؟ طهر الدكتور علي اسماعيل استاذ الكرايس قسم خمسه منه، فاهمين قصدي ازاي؟ بجد انا اللي طهرته. قعدت طهرته في نص ساعه. طهارة جميلة وحلوة بس كل ما يعيط اوقف ابني انت فاهم يعني؟ ايه اللي بقى بيعيط بس يا حيوان؟ ايوه ايوه كل ما يعيط ايه؟ بطاره ايه؟ تاني يوم ما اتولد فايه كل ما اجي اضرب ضربة مقص ايه يروح معيط الوكر واقفين معايا يا بيه دوس يا بيه اقول لهم لا استنى خليه ياخد نفسه واروح استنى واسيبه شويه ايه قلبي واكني على ابني شويه ايه اضرب ضربة مقص واستنى ضربة مقص واستنى العيال هو قال له ما تخلصت في مكان ثاني يا جماعه ما يقدروش يقولوا كده بس نظراتهم باينه بتخلص انت الله واقفين بقى كلكم اللي عمال ينشف واللي عمال يمسح لي العرق واحد واقف فراغ ما تخلص الله يخليك بيت شنب ليه؟ ايوه طبعا عشان كده ما يفضلش انك تعالج ابنك او حد قريبك لما فيه سيمبسي فهمت قصدي؟ فالدكتور العاطفي مش حلو رجلي دي كراش دونت كونزيرف مين كيل ذا بيشن يقول لك استنى اه جاي تبقى ريفاسكولارايز تلاقي عندنا ريفا فيلر وقالت الرجل كراش امبيوتين اخلص فاهمين قصدي؟ لو فيها اهو اه فاشيوتومي ومش عارف الكالنايز اليورين ونجيب بتاع نفرولوجي وربنا يستر بس شرط انك تكون فايرو فيها اهو مش بتنتظر وخلاص فاهمين قصدي؟ اللي انا عايز اوصله لسعادتك اخي العزيز برضه برولونج ريكمبنس بيت بيعمل كوميونيكيشن بين صوت ونيمونيا وبودي كالسيفيكيشن ريال تراكت انفكشن ورينال ستونز وسايكوزيس ودي في دي وبالمونري امبوليس ده انا رايي انا ده ينفع سؤال ريت لوحده كومبليكيشنز اوف ريكومبنس بيت كفايه بس اقول بيت سور نيمونيا دي في دي بالمونري امبوليس اصلا دي في دي وبالمونري امبوليس هي الكومن فيزيك ويس اوف شابتر فينس اساسا يعني فاهمين قصدك وهكذا برضه بيحصل باراليتيك ايليس من ريفلكس مسافه اكتيفيشن من الجسم بيحصل بالمونري امبوليزم، والبالمونري امبوليزم ايضا بيكون يا اما دي في دي عن بالمونري امبوليزم او ساعات بيبقى فات امبوليزم. اخواني الاعزاء الدين اس 3 دي مش عايزين نضيع وقت، كراس سندروم شوك برونج ريكامبانسي باراليتيك ايلياس البالمونري امبوليزم. نيجي بقى عند الفراكشر نفسه، مال يونيون او نون يونيون اند ديليد يونيون انفكشن افاسكولار نيكروزيس اند شورتنينج. فمين قصدك؟ طبعا بيحصل عند الكسر احيانا مال يونيون. طبعا المال يونيون ده فيري دينجرس، ان هو طبعا كوزمتيكالي باد، بيعمل مال ترانسميشن للبادي ويت واوستو ارثرايتس المفاصل، فعلاج ريفراكشر اند كوراكشن. نيجي بقى الحته بتاعت الجميل قوي ديليد اند نون يونيون. بص يا جماعه، الكسر المفروض بيلحق في قد ايه؟ يعني في الابر ليه بياخد شهر شهر ونص، في اللور ليه شهر ونص شهرين، فاهمين؟ ده حتى وقت فك الجبس شهر شهر ونص شهرين بالكثير، ثلاثه ما لحقش اربعه ما لحقش، دي مشكله. يبقى في عندي مشكله في الكسر ده، بنعمل اكس راي. بص لو الكسر ما لحقش بعد 14 بعمل اكس راي، لو لقيت الكات اندو زابون لسه فريش كانها لسه مكسور النهارده ده اسمه ديليد يونيون. لو لقيت الكات اندو زابون سكليروز ده اسمه نون يونيون. النون يونيون بتلاقي الكات اند سكليروز لازم فيها سكليروز. النون يونيون نوعين يا جماعه، في هايبرتروفيك واتروفيك نون يونيون. ساعات يبقى اتروفيك نون يونيون ده العظمه كده فيها سكليروز مشكل كده في فايبر تيشو، بيسمى الحركه دي فولت جوينت او سودو ارثروز. او ساعات هايبرتروفيك، الهايبرتروفيك دي بيكون سببها سوفت تيشو انتربوزيشن، تيجي حته تندن او ماسل تخش هنا فالعظمتين مش عارفين يقابلوا بعض، فبيكون حاجه اسمها هايبرتروفيك نون يونيون. اسالك سؤال محرج يا محمد برضه مش كده؟ محمد ايه كوز اوف نون يونيون؟ فورين بادي، اي حاجه جنرال ولوكال. الله ينور عليك. ايه فورين بادي ده مثلا؟ يعني عصايه جت في النص. ها جنرال ولوكال. جنرال دايبيتس انيميا هايبرتروفيك سيلوز كانسر بيشنت، واحد بيحمل بس بيحمل سايت توكسيك اور كرونيك ديزيز تعمل ديليت اور مش بس كلهم دول دايبيتس بس عشان ده. حتى نفس السؤال وات ار ذا كوست اوف ديليت وونت هيلينج، ايه نفس السؤال؟ ما هو ده هيلينج، فاهمين؟ ديليت وونت هيلينج، ها؟ فاهمين قصدي ازاي؟ بنعتبر ده وونت هيلينج، ها؟ الله يرحمه دكتور ظريف عبد النبي، قلت له قبل كده بس مش عارف الكلام ده. دكتور ظريف الله يرحمه يحسن اليه كان استاذ جراحه عندنا، وظريف ده اسمه مش واصف يعني. هو كان اسمه دكتور ظريف الله يرحمه. الدكتور ظريف كان مره جه سؤال دكتوراه جيف ان اكونت اون ووند هيلينج، فجه الووند خدناه في لاج فيز في المسلين يسأل، فجه راح مسقط الورق كله. الله يرحمه الله يرحمه يا شيخ، سقط الدفعه يعني. والله فالناس بقى قالوا يا دكتور ظريف الورق كله سقط خلاص، والدكتوراه لو سقط في سؤال رسمي الدكتوراه لن ينجح احد كده. قال لهم ما هو كاتبين ووند هيلينج هم خدوها على الووند، ده الووند. قال لا البول هيلينج از اوند، وعايز هيلينج اول اوفر ذا بادي. يعني هو السؤال جيف ان اكونت اون ووند هيلينج، كل الناس كتب ووند يعني جلد، هو قال لا مين اللي قال ووند يعني جلد؟ وقعد بقى والاساتذه يهددوا فيه يا بقى رئيس القسم، مش هو كانش رئيس القسم، رئيس القسم يقول انا قصدي الجلد، يقول لهم ايه ده قصدك؟ المهم ايه؟ يا عم ده اللي حط سؤال، انت فاهم قصدك؟ يعني رئيس القسم اللي هو الرئيس اللي حط يقول له انا قصدي بوم سكين يعني، قال له انا لك قصدك انا بسقط على قصدك، ورئيس القسم يقول له يا عم والله انا مش بص انا هيدوب تنين البون هيلم، قال له لا هو لما بون يلحق في بون هو ده مش بون هيلم؟ لا قال هيلينج الدفرنت، وقال له عايز هيلينج في السي ان اس النيرف المخيط، وهيلينج في الانسان انستموزس، هو كان قصده ايه؟ هيلينج اول اوفر ذا بادي. الجراح الطب عايز الكلمه هيلينج، وقام الجراح الاساتذه كلهم عايزين الدوح العيال دكتور ظريف لوحده عايز يسقطه، وفي الاخر سقط. طبعا دائما ينتصر البشع، فمن قصدي في الاخر ايه؟ يعني ايه قالها خلاص بسقطهم وخلاص، يعني طالما ايه الراجل نفسه كده فسقطهم، فاهمين؟ الله جماعه بص يا جماعه بس او لا لك هو كان انا الايديا الانسر بتاع السؤال يكتب لي سكين هيلينج، وبعدين هيلينج سبيشال تيشوز، هو ده كده هيلينج اوف بون هيلينج اوف نيرفس تيشو، هيلينج اوف مش عارف انتستد، هيلينج اوف ايجن، يقول لك هيلينج في كل التيشوز. ايه الجلد ده؟ ايه الجلد ده؟ فين الله يرحمه جماعه؟ بس وانا فعايز اقول لسعادتك اخواني بالنسبه لما بسال محمد ايه السبب؟ قال لي فورم بادي. لا تقول جنرال ولوكال. جنرال اي حاجه تمنع كرونيك الليس زي بتساليني هاي بروتينيا كورتيزون سيبروسيس واحد سرطان واحد اولد ايج سي او بي دي ريال في اي حاجه اي مرض كرونيك الليس يجي على بالك بيقلل وقت هيلك. حاجات بقى لوكال زي انفكشن سوفت تيشو انترموزيشن امبيرفكت اموبلايزيشن فورم بادي عشان العطوبه دخلت جوه في مش عارف اي حاجه من الحاجات دي كلها افاسكولار نيكروز الى اخواني. علاج العيان ده ايه؟ بص ذا بيست تريتمنت يا جماعه على بتاع النون يونيون بنفتح ونعمل فريشنج الايدج ديت ونحط هنا بون جراف ونعمل لها انترنال فيكسيشن. يمكن لو ديليت يونيون العظمه لسه فريش بنجبسه شهرين كمان والله لو لحمت خير ما لحمتش بنفتح نحط لها برضه بون جراف. اخواني الاعزاء ساعات بيحصل انفكشن اوست مالايتس يحصل افاسكولار نيكروزس وهناخدها مع الفراكشر نيك فيمر اكتر عظمتين مشهورين من افاسكولار نيكروز النيك فيمر والاسكافويد بون او واحده في الكارمال بون وهناخدها مع الفراكشر نيك فيمر دلوقتي حالا بعد شويه. بعد كده ساعات بيحصل شورتنينج لو العظمه لحمت في اوفر رايدنج او ممكن طفل صغير جاله الفيزيال انجري فالليبسيس لما تبقى كراش العظمه ما بتطولش وتقصر. خلي بالك الشورتنينج في الابر ليم اقل وقت من اللور. اللور ليم لو شفت اكتر من 2 سم من باك زكى، لكن في الابر ليم بصراحه الشورت ما بيتاثرش كتير لان الابر ما بقاش باين الفرق بينهم، لكن هي مشكله في اللور. اللور ليم لو اتكسر اقل من 2 سم ما بيبانش، مفيش كلنا لو قسنا رجلينا تلاقي رجل اقوى من رجل سنتي ولا سنتي ونص ما بيبانش حاجه خالص. فاهمين قصدك؟ لكن لو اكتر من 2 سم بنعلي الجزمة اكتر على الناحيه القصيره عشان تعوض هذا القصه. نيجي بقى يا اخوان الاعزاء نير باي، نير باي ماسلز اند تندونز، نير باي فيسلز، نير باي نيرفز، نير باي جوينتس، نير باي فيسرا. نير باي ماسلز اند تندونز طبعا ممكن يحصل النير باي ماسل هيماتوما ابسس لاسريشن او مايوسايتس اوسيفيكانس. ايه بقى مايوسايتس اوسيفيكانس؟ جماعه مايوسايتس اوسيفيكانس دي كاس اكتر حاجه شفناها فيها بصراحه هي بتحصل فراكشر اراوند القلب واراوند الهيب. يعني انا عن نفسي بلاش اقول كله من خبره شخصيه ايام ما كنت امتياز عظم زمان كنت دايما اشوف عيني يقول لك عيني كتير عندهم مايوسايتس اوسيفيكانس يوجوالي من ترومز اراوند الالبو او اراوند الهيب جوينت. فاهمين قصدك؟ هي فكرتها ببساطه شديده بدون ما نرغي ونوجع لك اعصابك اكتر ما موجوع خلقه. It is an ossified hematoma in a muscle. It is an ossified hematoma in a muscle. ايه اللي بيحصل؟ الواحد المفروض بعد ما بيتكسر بيجيله هيماتوما. الهيماتوما دي المفروض تبقى ابزوربت مع الوقت. ساعات حمض الاسود يقع بالصدفه جوه حته جوينت كبسول او بريوستيا ترمي جواها اوستيوبلاست فتروح عامله كلكوعه عظم كده بيسموها مايوسايتس اوسيفيكانس ودي بنستنى عليها لغايه ما يعدي عليها سنه وتبقى مجهول كده ونفتح نشيلها كحته عظم عامله زي البطاطسايه كده. نير باي فاسلز برضه بيحصل ساعات فاسكولار انجري وفاسكولار انجري ده قصه كبيره جدا هنحكيها بقى في الفاسكولار قريب على الاسبوع الجاي باذن الله هنشتغل في جنرال وفاسكولار. فهقول لكم ساعتها الفاسكولار انجري ده بيعمل اكيوت سكيميا وكرونيك سكيميا والاكيوت سكيميا بتعمل 6 بيز كده كده هناخد الفاسكولار فبلاش بقى نضيع وقت ان الكلام ده جاي بالتفصيل الممل الاسبوع الجاي باذن الله. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن يحصل نيرف انجريز فيسرال انجريز طبعا خدنا النيرف انجريز قبل كده ها؟ هنا في الحمد لله تكتب بقى نيورو براكسيا واكسيروتوبيسيس ونيوروتوبيسيس ما احنا رجعنا نيورو في ناس بتفكر رجعنا نيورو لا ما ده السبيشال قبل الاخير باقي الاخير اللي هو مساري نيورو بلاستيك كاردو كان ده اتقال والفاسكو اعتبر سبيشال بقى واحده لا الفاسكو الفاسكو ما نعتبروش سبيشال هو سبيشال في المستشفى كنيابه وبتاع عشان تبقى نايم فاسكو يعني نعتبر الفاسكو جنرال يعني بيجي سؤال في امتحان اسمه سؤال جنرال نعتبر سكيميا وبديل دي والحاجات دي جنرال لكن هي دلوقتي بقى قسم سبلت على فكره دلوقتي. ايه ده؟ اسم الفصل دلوقتي فعلا، بس ده كلام عن الواقع يعني، بقى اسم مختلف. كان زمان على فكره نواب الفصل ونواب الجراحه العامه، كان هو نائب الفصل ونائب الجراحه العامه، دلوقتي لا من اول اشتغل. عشان كده لعلمك، عشان كده اساتذه الدكتور علي سابون استاذ فصل، تروح خلاص تلاقي الدكتور علي سابون بيعمل لابراسكوب بلاستيك، بيعمل كوليك ليه؟ ايوه حضر الايام اللي الفصل اتحرك في الجراحه فاشتغل مرارات ويشتغل. عشان كده بتروح الدكتور يقول لك الدكتور علي سابون عنده مرار، عنده مش عارف هيعمل كوليكت. انا مش استاذ فاسكو بيعمل الحاجات دي ازاي؟ هو زمان انا حضرت الايام دي كان اسمها فاسكو كده، هو بيشتغل كله الفاسكو في النص. دلوقتي لا يا حبيبي، عشان كده بيعمل حاجات كده، ما عرفش يعمل مراه، ما عرفش يعمل كوليكت. هو من اول يوم بيشتغل بلبوز وسكي رايز. لو جبت له مثلا ما عرفش فيه جوزه خلاص، هم ما اتعلمش عليه جوزه اساسا، هو ما مسكش نشرك وعشان سيروليك. لكن الكبار بقى تلاقي كلهم بيشتغلوا سيرويد وبيشتغلوا كولون وبيشتغلوا ستوما ومعاها البصر، فاهمين؟ لكن دلوقتي لا، اسم سيبرت من اول يوم تعيش في حد تاني خالص، هو بس وخلاص. وبرضه كذلك حديثا عملوا كده بيدياتريك سيرجن. كان زمان بيدياتريك دي انا حضرتها، انا ما اشتغلتش بيدياتريك، ياما اشتغلنا هيرش سبرانجو وشيبس والحاجات، كان زمان ايامنا كده. دلوقتي لا بقى لها اسم لوحده، يعني دلوقتي النادي الجديد بتاعنا ما شافش هيرش سبرانجو، ما شافوه، ما شافش حاجه اسمها شيبس، فاهمين؟ قال ما يعرفش ايه الشيبس، ما شافش بيرفورد ايمس، ما يعرفش بيرفورد ايمس، فاهمين قصدي؟ كده ايام احنا حضرنا كل ده كان ايه؟ كل ده الجراحه العامه شاف كل الحاجات دي، كانت ميزه والله. شغل بيرفورد ايمس واشتغل ماسكولر وكنا فايتين ومولد وكل ها؟ وادي دلوقتي بقى ايه قسموها؟ على ايام ان شاء الله 20 سنه بعد كده في نايب ريكتون نايب ايناس ونايب بوق قسموها بقى، انت لما بتاخد حته في الجسم وتعيش لها بقى، فاهمين قصدي ازاي؟ كده يا جماعه اخواني، عايز اقول بعد ده، عايز اقول فيسترال انجريز اللي مشهور بيها فراكشر بيلفس ممكن يعور ريكتم بلادر يوريسرا يوترس فاجينا. عايز تفتح في السؤال ده، رابشر بلادر ورابشر يوريسرا دول سؤالين مسالك، مش انا غلطان، سؤالين مسالك هناخدهم في المسالك، ما مش هقولهم دلوقتي طبعا، فاهمين بيقولوا ايه سؤالين المسالك او سؤال ريتم رابشر ريكتم. ايه رايك احنا راجعنا الريكتم خلاص؟ ها واحد جيب تيف في الريكتم علاجه ايه؟ سيبه هو يقول، ما تقول يا اخي يعني رد هو كولوست، ما تقول رد يعني ها كولوست مش هتبقى راح صح صح مين ها؟ واحد عنده تير في الريكتا بتاع لازم تعمل كولوستومي طبعا مش كده؟ وبعدين بتخيط التير لكن لازم تعمل كولوستومي لغايه ما التير يلحم بعد شهر ولا بتاع لما نقفل الكولوستومي ها؟ اي كولونيك انجري كده هو واخد سكينه في الكولون، واحد طلق نار في الكولون، تفتح وتعمل كولوستومي على طول وبعدين تبقى تقفل الكولوستومي ليه تاني؟ ماشي حضرات اخواني الاعزاء والعزات من الجنسين، مين مش عايز يقع النهارده ليه؟ ها؟ نير باي جوينتس الضغط باين مش عارف انا من ساعتها اه ستيرويد ها مش وقت الضغط ده ده ها. نيجي بقى على النير باي جوينتس، طبعا النير باي جوينتس هتلاقي في الورقه كاتب عليهم صفحتين، دي ثقافه عامه خلاص ما تقراش دلوقتي ايه النير باي، وعليك سؤال النير باي جوينتس ولو جت اصلا في السؤال سؤال 15 اسامي كده ستيفنس فيوجن اي تي سي التفاصيل عليها ما تقراهاش يا عم دماغك بقى يعني يا جماعه كل الكلام اللي في الورق ساعات بدافع الثقافه اساسا انت تعرف يعني ايه فيوجن يعني، لكن اهو ما عندك لك فيوجن ايه يعني واصلا في الريد مفيش وقت تكتب ايه فيوجن ده خلاص هي كلمتين ده انت بص الجوينت انجري دي عطلت لك بص فيوجن ستيفنس وفيوجن اي تي سي يعني لو عرفت تكتب في السطر اللي جنبها حاجه تبقى جدع لكن يعني عايزهم اسامي بس ما تقعدش تضيع وقتك وتقراهم وتحفظ فيه البوست طبعا ممكن يحصل ستيفنس لحد ما تتكلم كتير ممكن يحصل ستيفنس ممكن يحصل ديفيوجن هيمو ارثروز اسيمس هيمو ارثروزس سبتك ارثرايتس اوستو ارثرايتس ممكن يحصل سودكس اتروفي هي دي بنحبها جدا ليه؟ بنسالها في اللجنه في حاله الايه؟ في حاله الاسكيميا في الانديكيشن اوف سيمباسيكتوم بص يا جماعه في حاله الاسكيميا يقول لك ايه؟ طب البرجر علاجه ايه؟ يجي السؤال كده تقول له علاجه يا باشا ستوب سموكينج ومش عارف ايه وسيمباسيكتوم بقول لك ايه بقى؟ سيمباثيتك دي في الطب بتعملها امتى؟ فتروح ورا الاسكيميا في اخر سنه قبل الاسكيميا تقول له بيه بقول لك لعلمك بقى اهم انديكيشن للسيمباثيتك ينقص يعني السيمباثيتك عندنا انديكيتد احيانا في فاسكولار كونديشنز زي البيكر ويلز مش كده غلطان؟ بقول لك طب ايه النون فاسكولار انديكيشن؟ ثلاثه مشهورين جدا اللي هم ايه؟ هايبر هيدروزيس كوزاديا سوليكس اتوم بيموتوا فيهم بقى يسالوك عليهم يقول لك ايه دول؟ الهايبر هيدروزيس مهم جدا ليه؟ انتوا عارفين السويت جلاندز بتشتغل ازاي؟ سيمبلازات الكولينرجي فايبرز فبتدي دراماتيك ريليف ناس عندهم عرق بلمر او اكزيلري او بلاندر هايبر هيدروز تعمل له سيمباسيكتومي سلايك ايماجن فاهمين؟ رقم اثنين كوزالجيا خدناها في النيورو اللي هي اتاكس وبين افتر ميكس نيرف انجري فاهمين؟ سودكس اتروفي يقوم سالك ويفرح قوي بيها يقول لك ايه؟ يقول لك ايه السودكس اتروفي دي؟ الدكتور عارف ما بحب السؤال ده قوي وما تقولوا له ايه؟ يقول لك ده انت واد شاطر. دكتور عارف ما اخوان في حد الاسكيميا مشهور بسؤالين قوي واللي يعرفهم بيديله فول مارك بكام؟ ليه اول سؤال لما يقول لك تقول لك يقول لك ايه السودكس اتروفي وتقولوا له او يعني بالراجل ولما بيجي يقول لك ايه البلط اللي حسيته فتقول له حسيت الدورسال البيلس والبيتر الفيمورال يقول لك امتى الفيمورال بان يبقى مش محسوس برغم ان هو ما فيهوش انجري تقول له في البوستير هيبلس لوكيشن يا لهوي يفرح قوي بقى اسمها الفاسكولار سايت بوستير هيبلس لوكيشن يقول لك طب انواع الهيبلس لوكيشن ايه؟ تقول له انتير وبوستير وسنتر بس كده انت خدت فيهم بس هو الكلمتين دول يقول لك اسمع انواع الهيبلس لوكيشن تقول له ايه؟ انتير وبوستير وسنتر في البوستيرو الهيب بتطلع ورا في البطن عشان كده حضرتك في لوس اوف سبورت المفروض انا بحس ببلس على الهيد اوف فيما فلما الهيب بتتخلع وتطلع ورا فمين ما بتحسهاش يا لهوي الدكتور انا عثمان عمري ما جت معاه وقلتها له خلاص هو حتى لو انت مش مذاكر سكيل بيديك فول مارك هو اللي جايب الحته دي فمين قصدي ازاي؟ يقول لك ده انا عارفه تمام كل عارف دي بس وخلاص فمين؟ برضه من الحاجات دي بقى والدكتور علاء اما اقول لك ايه؟ ايه السودكس اتروفي؟ السودكس اتروفي ده عباره عن كومبليكيشن بيحصل غريب جدا بعد الديستال ليمف فراكشرز عارفين مثلا اللي هي الكولف والبوتس والحاجات دي ساعات يجي لك العيان بعد الحادثه انت كبسته 100 140 جيت فكيت الجبس بتلاقي دي في ماركت تروفيك سكين تشينج تلاقي الشعر واقع انسريتد البين الصوابع سودن ستيف فيري بينفول صوروا اكس راي تلاقي اوستيوبروزس هي تيبيكال تروفيك سكين تشينجز احنا مش عارفين ايه السبب دكتور اسمه دكتور صادق او سود يعني بالعربي قال احتمال كبير يكون الجاس او الجبس عمل سيمباثيتك ستيميليشن فعمل فازو كونستريكشن فعمل الاسكيميا طبعا عليك ازاي عامل سود ايه؟ قال لي اول ابو ياسر كده ايه ده؟ يعني شويه فازو دايليتور كم مجات ميه سخنه فمين قصدي ازاي؟ وحمامات شمع ان شاء الله ممكن تخف لو ما خفيت سيب سيب فهمت قصدي بقى بس كده يبقى دول بنحبها جدا كانديكيشن للسيمباسيكتومي في الشفا لما اسالك كانديكيشن في السيمباسيكتومي يقول لك ايه؟ رينت وبرجر رينت وبرجر هو يحب قوي يسمعوا الثلاثه التانيين هايبر هيدروزيس كوزالجيا سودكس اتروفي فاهمين قصدي ازاي؟ في حاله الفاسكولا جماعه هو كده نعم اتسترا ايه دي سي حاجات تانية جماعة لا لا كلام وبكده خدنا فكرة عامة عن مقدمة العظم الجميلة ايه رأيك في طريقة شرح النهاردة دي؟ خدناش وقت وخلصنا الليل تعالوا بقى ناخد الفراكشرات واحد واحد نمسك بقى الفراكشرات واحد واحد ابر ولور جماعة بيتكلموا لو سمحوا بليز فراكشرات واحد تعالى بقى نبتدي ناخد فراكشرات الابر الابر ليمب عندي ثلاثه فراكشرات مهمين تقراهم كده في الاول اللي هي ايه؟ كلافيس السوبراكوردايلر كوليس فيمر فيمر بوتس بيتكلموا عليهم بعد ما تقرا دول خابط الديسلوكيشن اللي هي شولدر وهيب والبو التسعه دول مع المقدمه دي يمثلوا باذن الله امتحان العظم بنسبه كبيره جدا، هل تكون كده ورا بعض؟ زي ما احنا قلنا، بص كده يا رجاله، رجاله ما يقول لك ايه؟ فراكشر كلافيكل، بصوا بقى كده، فراكشر كلافيكل، الكلافيكل دي ايه؟ بصوا يا جماعه، الكلافيكل هي عظمه موجوده سب كوتينيوس كده عند الروت اوف ذا نيك، ده كده سيستيرنم وليه الجلافيك ستنس. وتبقى ارتكيوليتد هنا كده مع طبعا السكابيولا تبقى هنا كده. تبقى الاكروميو كرافو كلافيكولا ليجامنتس كده ماسكاها فيها ودي الابر ليمب كده. جماعه بصوا الكلافيكل اميولا ديسكاس فراكشر كده ده ادفع واحد في السته ممكن يجي عشان كده واقلهم مجيئا تمام. يلا الانسيدنس اتس اكومن فراكشر التروما دايركت واندايركت السايت حسب التروما لو دايركت بتتخبط كده بتتكسر مطرح ما بتخبطش تمام. لكن لو اندايركت زي فول اوت ستريتش دان دايما بتتكسر عند الجنكشن اوف ذا ميديال تو سيرفز اللاترال وان سيرفز. ده مش معنى الحته دي ده الويكست بارت زي اضعف حته في العظمه الحته دي ليه بقى؟ النيوترال ارتري خاربها هنا السبكليفيوس ماسل واخده عامله جروف واخده اوريجن من هنا جنكشن اوف تو كيرفز الكونتور بتاع العظمه هنا راوند هنا فلاتن بيتغير هنا يعني اذا اضعف حته في العظمه هي جنكشن اوف ذا ميديال تو سيرفز اللاترال وان سيرفز. عشان كده لما واحد يقف كده اهو دايما تلاقي الكسر في الحته دي. نيجي بقى الحته الجميله ودي احلى حته فيها الديسبريسمنت لما بتتكسر يا جماعه الاسترنو مصدود بتشد ديت لفوق والويل بتاع الابر ليب بينزل ديل تحت فروحوا راكبين فوق بعض فيحصل وات وي جو اوفر رايدنج جميله جدا تلاقي المنظر ده. وعشان كده كلينيكال بيبان زي السلمه كده على كتف العيان من الاوفر رايدنج ده العظمه الميديا بتتشد لفوق اللاتر بتتشد لتحت يركبوا فوق بعض يعملوا السلمه. عشان كده لما نيجي نقول الكلينيكال بيكشر بتاعتها لذيذه قوي. بص الكلينيكال بيكشر بتاعتها ايه؟ زي اي كسر بقى خدناه لسه ايه المقدمه هو ثلاث حاجات سبيسيفيك فراكشر كلافيكال. واحد بتلاقي هنا ستيب لادر ديفورمتي زي سلمه هنا كده. اثنين دروب شولدر طبعا الكسر هنا ميديال للاكروميو كلافيكولار ليجامنت وكراب كلافيكولار ليجامنت فلما بتكسر اهو الكتف بيسقط شويه ربنا ينجحكم جميعا. فما تنساش جماعه لما الكتف بيسقط ما تنساش السلمه والعيال اللي داخل عليك سبورت ايده كده بيسموا المنظر ده مظهر سكل انهار بيبي. ليه؟ العيال بيريلاكس السر المسطول وسبورت الايديه الثانيه. ما تنساش يا جماعه الست مش عارف يا رب اهدينا جميعا يا رب. ناس داخله وناس خارجه وناس تقوم وناس تقعد وناس رايح الحمام وناس جايه من الحمام وناس تجيب الكرسي كده وقايم جايبه كده وخلاص. خليكم معايا يا جماعه عشان نخلص. بص فزي ما شفت سبحانك يا رب. ربنا يهدينا جميعا يا رب. يا رب يا رب اللهم لعن الشيطان قادر يا كريم. جماعه عشان خاطر وانتم داخلين الصبح القاعه خش برجلك اليمين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بجد خش معانا الشيطان. استعيذ بالله وخش برجلك واللي جاي شمسي واللي جاي ايه يا عم يا ابني ده لسه الصبح. بيري ده شمسي ايه ده؟ انا بحب الجبنه المتبله هو ده. متبله ولا متبله؟ ليه ماشي على رأيك؟ فزي ما قلت سعادتك ما تنساش ثلاث حاجات. ليه؟ الكتف الصاعد بعد شرع كل السامعين. رقم اثنين الام المرضعه. ثلاثه السلمه. سلمه وصاعد ومرضعه. سلمه وصاعد ومرضعه. تمام؟ منظر سكت يا ربي جه واحد بقى تحس ايه امه بترضع من ابنها ازاي يعني؟ الواحد شاف بجد في ايام الدروس حاجات يعني اذا ذكر ام وابن مين يبقى مين بيرضع من مين؟ من غير انا بقول حاجه. ودي مظهر سكت يا ربي ودي انت ركبت جمله مظهر سكت فروم هارد بيك. كان بيسكت هنا مبني المجهول اي ترضع. لا حد يسال سؤال سيدي يقول له امه بترضع من ابنها ازاي؟ يعني هناك ام وابن من يرضع من؟ امه بترضع من ابنها؟ فيري جود. يا جماعه اللي انا عايز اقوله اكس ري تو فيوز ريكوايرد تريتمنت ذا بيست تريتمنت ريدكشن فيكسيشن فيجر بيت بانج. نرجع الكسر نجيب رباط شاش وثبت الاتلاف بقى كروس من ورا عامل زي الثمانيه لافف كده من ورا زي الثمانيه شفناها بعض في الاكستريم لها قريب وثاني قريب ان شاء الله. هي طبعا ممكن نعالج في طرق كتير لعلاجها يعني مش دي بس ده تنبست في الاخر خلص يعني ممكن واحد كبير في السن غيري إيه بدل فكره في ايد باندج وبتاع ممكن اعمل له ارم سلينج فاهمين قصدي ازاي؟ اقول لها وخلاص ممكن اوفر ادكشن انترنال فيكسيشن فاهمين قصدي ازاي؟ الكومبليكيشن بتاعتها ايه؟ يعني الابر ليمب الفراكشن بتاعتها بسيطه يعني ما بيعملش مشاكل جامده ازاي بقى؟ يعني كبرنا نيوروجينيك شوك في الجنرال لان مفيش ريكومبنس امبيد فاهمين قصدي ازاي؟ عند الفراكشن ممكن يحصل خمسه لكن بيني وبينك اهم واحده المليون وان المليون هنا بيعمل اجلي سويلنج عيب بس بيعمل اجلي سويلنج ما بتاثرش على الشولدر فانكشن لانها ميديان شورت لكن هي بس مجرد بيبقى منظر احيانا قلت لكم بيضايق بعض الستات نفسكم تسمعوا انتوا بعض الستات اللي بيحبوا يلبسوا فساتين زهره مفتوحه فممكن تضايقهم شويه على اساس انها اثناء الاكسبوجر يبقى في سويلنج كده شكله مش لطيف نعم بيحد من انطلاقها ايوه تمام جماعه طب ايه النصيحه اللي انا قلتها؟ قبل ما تفكروا انها تلبس فساتين مقفوله من قدام ومفتوحه من ورا فاهمين قصدي؟ دي بتبقى موديلات اجمل بس من قدام الفستان مقفول كده ومش باين حاجه ومن ورا عندك غطي الايديا كريست يوكاتل لغايه الايديا اخواني الاعزاء بيتكلموا لو تسمحوا بليز بس ده بالنسبه للحته بتاعتي نيجي بقى على النير باي طبعا ممكن يعور السبليفيان فيسلز والبريكر بليكسس والايبكس اوف زلر نيجي بقى نخش على العريس مين العريس؟ مين العريس؟ سوبرا كوندايلا السوبرا كوندايلا تعالى بقى نبقى ثلاث اجسام ورا بعض ليه؟ سوبرا كوندايلا وكولز ديك فيمر دول لوحدهم مع الاوستومايلايتس 98% من الشغل يعني العرض عارف ما تطمنش غير لو العارف دول خلاص تمام سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس الكتاب بتاع الاسئله ما نزلش استاذ عامه كده كده انا وديت نسخه احتياطي من المذكره القديمه في نيو ستار العيب صوروها يعني لما تنزل الجديده مش هتلاقي ايه المذكره كلها هتصور ب 3 جنيه ولا بتاع انا وديتها في نيو ستار خدوا نسخه منها لو عايزين لغايه ما تنزل الجديده بتاعتها لكن هي موجوده اوريدي في نيو ستار وديتها المره دي جماعه بس بص ايه بقى سوبرا كوندايلر فراكشن هيومرس جماعه تعالوا الاول ايه البون اللي هنكسره ده كده اللور اند اوف هيومرس كل بصين بقى هنا ارتكيوليتنج معاها من ورا كده الالنا المكرينو في اللاتر فيو المنظر كده ده الهيومرس دي اسمها الكرينو بروسيس ودي اسمها الكروماي بروسيس لو تلاحظ طبعا دي بتبقى الريديس تحت كده ده اسمه اللاتر الايبيكوندايل ميديال ايبيكوندايل ركز معايا دي اسمها اللاترال سوبرا كوندايلا رينج ميديال سوبرا كوندايلا رينج هنا في مثلث متساوي الاضلاع اهو ما بين التو ايبيكوندايلز والاوليكرينو ايكولاترال تراين بص بقى اما يجي لي واد عنده سوولن هيد واد واقع في المدرسه جاي لي بسوولن هيد اهم احتمالين على الاطلاق سوبرا كوندايلا وديسلوكيشن هيد طبعا ممكن يبقى فراكشن ايبيكوندايلا انتر كوندايلا فراكشر فراكشر افر النا افر رينس كل دي احتمالات لكن من الاخر اهم احتمالين بيهمونا اللي هم السوبرا كوندايلا فراكشر رينس اللي هي فراكشر ايميديتلي ابوف ذا دوبل كوندايلز او ديسلوكيشن البو انه اتخلع حصل لوس اوف كونتاكت بتوين تو ارتيكولار سيرفيسز اهم حته تعبها بيت الكاس ما بيدوكوش حاجه جديده لكن ده الاشهر في الاتحاد على الاطلاق In case of supracondylar fracture humerus, بص على اسمها The supracondylar ridge will be interrupted but the triangle will be intact. In case of dislocation elbow, the reverse. The supracondylar ridge will be intact but the triangle will be disturbed. خلص. طيب نشرحه ياخد دقيقتين. ليه؟ مفيش حاجة. كسر كل بس عشان جمعه مفيش حاجه. يلا بقى نقول هو كان ازاي بالظبط؟ مش قبل ما يجيب السنه يكون خلص ويعمل ناخد معاه حاجه كمان. بص سايد فريكشن فراكشر ايميديت اباف ذا دول بيكون دايز وزيهم. الانسيدنت فيري كومن ات از ذا كومنست فراكشر ان تشايلدهود. التروما دايركت وان دايركت. الديسبليسمنت ايه الديسبليسمنت كانوا كير اكير بوستيرو لاترال ميديا. لكن الكومنست هما حاجتين اكستنشن تايب وفليكشن تايب سوبر كومنست. ايه الكلام ده؟ بيجي دلوقتي نكسر عيان كده بصوا ده اسمه اكستنشن تايب ودي على فكره الكومنست لعبه تتكسر وترجع ورا ناحيه الاكستنشن وتشدها الترايسبس اللي ورا كده ده اسمه اكستنشن تايب سوبر كومنست. في حاجه اسمها فليكشن تايب سوبر كومنست. ويحدد الديسبليسمنت الديستال فراجمنت راح فين؟ هنا الديستال فراجمنت رجعت ورا ناحيه الاكستنسور اسمها اكستنشن تايب ده 95%. في فليكشن تايب اللي هي طلعت لقدام ناحيه فليكشن ودي حوالي 5%. في الحالتين مصيبه سودا مطينه ان على الشارب ايدج بتاعت الكسر بيعدي البريك يا بارت. فالعضله بتغز وتعور ومعاه الميديا نيرف مشهور جدا الكسر ده او البريك الميديا ادي عقد سوبر كده كلينيكال بيكشر از يوجوال. لكن اهم حاجه تكشف العيان عادي جدا زي ما احنا قلنا اي كسر لا اي ما تحس خالص لا كده لما بيجي لك سيبها لوحدك محمد كان هو بيعلمنا زمان واحنا في جاز بيبقى واحد مشغول من قلبه ما بيقعدش يزعل لان هو حاجه تحس خالص شوف محسوس ولا لا يقعد تفيل ذا بارز ديستال تو ذا فيكشر. اكس راي انترفيوز ار ريكوايرد تريد بتاعه عادي جدا فولو زي جنرال رولز. الوكلوز ريدكشن في الكلاستر وفاريس فيكسيشن. لو في اوفر ريدكشن تبدا فيكسيشن. ايه المشكله هنا؟ بنعمل كلوز ريدكشن اباف ايه بلاستر وفاريس فيكسيشن. بنجيب جيت لايك اباف ايه. بنثبت لو الكسر كان مكسور ان اكستنشن بنثبته ان فليكشن. ولو مكسور ان فليكشن بنثبته ان اكستنشن. يعني بنثبته عكس ما الكسر. الا اذا كان ساعات الحركه القذره بتاعت لما بتعمل جبس انفليكشن لا تحس البلس محسوس فيها انك انت ساعات بعد ما تجيبه كده لا البلس الضغط عليه مش محسوس ساعتها بنفرد ايه بنثبت الاكستنشن. في ساعات بعض العظمجيه يحبوا يثبتوا دايما الاكستنشن ان ساعات انفليكشن البلس مش محسوس. هو احنا ايام ما كنا في جهاز كنا بنعمل ايه؟ نجيب العيال ونرجع له الجهاز ونعمله كده انفليكشن بس قبل ما احط الجبس اتاكد البلس محسوس في الوضع ده. على فكره طالعه موضه دلوقتي موضه جهاز التثبيت احنا دايما القديم دول عملوا شيء ايه؟ اوفر ريدكشن وانتنا فيكسيشن او كلوز ريدكشن وجيب دلوقتي دي بقى كلوز ريدكشن وانتنا فيكسيشن طالعه موضه يعني كلوز وانتنا تكسب ازاي دي بقى؟ بص يعني شرط انك يعني تركب مصامير او تركب سلك جوه العظم تثبيت داخلي بدون ما تفتح العيان اندر اكس ري جريدرز افضل ايمج انتنسيفاي طالعه عمود دلوقتي يقول لك ايه؟ يعني كان عندنا قاعده زمان ايه؟ شرط انك تعمل تثبيت داخلي انك تفتح طالعه عمود تحط فيها مسمار شريحه اي حاجه لا دلوقتي الراجل مش لازم يفتح برضه هي تكنولوجيا يعني ممكن انا اجيب العيان عايز اعمل انتنال فيكسيشن اعمل ايه بص؟ كلوز ريدكشن انتنال فيكسيشن باجي اعمل ايه؟ جايب العيان دخله اوضه العمليات ومرجع له الكاس واجي هو والحته حته صغيره في الجيب جدا وادخل كي واير واير كده اسمه كي واير وادقه كده في العظمه افضل اكس ري ايمج وروح مدخله وما فتحتش العين فاهمين قصدي؟ فدلوقتي بقى في طريقه ثالثه في العظم يعني كنا دايما كلنا متربيين طول عمرنا ايه؟ كلوز ريدكشن بلاستر بلاي فيكسيشن اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن دلوقتي يقول لك ايه؟ كلوز ريدكشن انترنال فيكسيشن عادي جدا مش لازم تفتح العين هو على المفروض كده تدخله سلك او حاجه برضه العلم بيتطور فاهمين قصدي؟ فيري جود نيجي بقى على كومبليكيشن جنرال الوحيده النيوروجينيك شوك نيجي عند الكاس كلهم ممكن يحصل لكن اهم واحده المال يونيون المال يونيون هنا بيحصل كيوتس فارس او كيوتس فالجس انتوا عارفين طبعا حاجه اسمها الكارينج هاند عارفينها؟ ايه الهاند دي؟ اللي هي بين الاكس بتاع الار والفور ار هي 8 ل 15 درجه تقريبا فاهمين قصدي؟ لو الهاند دي زادت فتحت لبره اسمها كيوتس فالجس فالجس يعني لاترال ديفورم لو حدثت لجوه اسمها كيوبيتس فارس فاهمين قصدي ازاي؟ الكيوبيتس فارس بنخاف جدا منها عشان بتشد على الالنر نير هنا تعمل جليد الالنر نيورايتس انت لما بتشد كده تروح شد على الميديا اللي بتكون ضايق شد على النير يعمل جليد الالنر نيورايتس علاجها احلى علاج لها ايه؟ ادي ترانسبوزيشن للنرف. بنفتح نجيب النرف نحطه قدام العظم وماشي وراه نفتح نحطه قدام، اسمها انتير ترانسبوزيشن عشان ما نشكش عليه العظام. وانا يا اعزائي نيجي بقى على النير باي. نير باي ستراكشرز ممكن يحصل اي حاجه، نير باي باسلز، نير باي نيرف، نير باي فيسلز، نير باي كل حاجه، لكن اهم اثنين دايما بنحكي عليهم البريكيال والميديان نيرف. لكن الالنر نيرف بيتعور، الميديان نيرف بيتعور، البريكيال بيتعور، ما يرجعش كوستيفيكال، بيحصل مشاكل في الجوز، كل احنا شرحناه شرحه، لكن هما اللي ذو شمول اثنين البريكيال والميديان نيرف. طبعا انت تقدر تشرح ميديان نيرف انجري، رجعناه بقى في النيورو، لكن عايز تفتح فيه ممكن تفتح هنا بيجي سؤال ريتل لوحده ميديان نيرف انجري اساسا. طب نيجي على البريكيال بقى، البريكيال حاجه من اثنين، يا يعني بيحصل اكيوت سكيميا، بيحصل له ديفيجن حاجه زي كده، ودي بتعمل مانيفيست كلينيكال باي 6 بيز بين بالو باراسيزيا بالسلس بروجريسيف فولنس اند باراليس. وطبعا ديت لازم تكسب دور العيان فورا، فاهمين قصدي ازاي؟ تفاصيل الحكايه بقى مع الباسكولار ان شاء الله. هي اللي بيحصل بقى في معظم الاحيان كرونيك سكيم ازاي بقى؟ لما الدم بيتخبط بيحصل كونتيوجن في الارتري هير باي فيبروزس. لما يحصل له فيبروزس يروح عامل ستينوزس، يروح عامل كرونيك سكيم في الفور ار، يجي لنا بوتي بول فولكمان سكيمك كونتراكشن. ده العيان جاي لك بالكلو هاند، فاهمين قصدي ازاي؟ كلو هاند افتر البو انجري. انا لو انا رئيس قسم الجراحه اجيب السؤال ده ريتن ديفرنشال دايجنوزيس اوف كلو هاند افتر البو انجري، هما حاجتين وخدناهم الاثنين، يا فولكمان سكيمك يا كومبايند اندر ميديان نيرف. يبقى السؤال ده كده ضربت بيه ايه؟ ايوه عمو نيورو، ايوه فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. ها؟ طب اسالك سؤال انا، ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف كلو هاند ان جنرال؟ وقعت كده قلنا الله مضيق نيرف انجري او ممكن فولكمان سكيمك كونتراكشن او ممكن دوبوترين كونتراكشن. عارفين الجماعه اللي هم الالكوليكس، الجماعه اللي بيشربوا خمره ساعات بيجي لهم بلنر فاشايتس، تعمل حاجه اسمها دوبوترين كونتراكشن، ممكن انكوبيشنال زي جماعه الشو ميكرز والناس ديت، ممكن بيرن في الهاند او اي سكار في الهاند يعمل برضه وهاب ممكن. نعم تمام. يقول لي ممكن كلامبكس اللي هي ما هي فتره تبقى اندر ميديا، يعني هي نفس اللي فيتو جه الثاني اندر ميديا نيرف انجري. ممكن بقى الحاجات بقى عندكم بتاعت البطه بقى اللي هي مايوبوسيس اوف ذا سمول ماسلز اوف ذا هاند، عارفين ال انا عارف بقى مايوبوسيس ديرمات ومايوسايتس تونشان، مش عارفين بقى كان في بقى مايوبوسيس ده موضوع عندكم في البطنه مايوباسيس اند حاجات وسخ كده في المصرز بتعمل لها حاجات ده. ها؟ ايوه ده مهم جدا على فكره. يا جماعه عايز اقول بس الفولكمان اسكيميك كونتراكشن ده بيحصل ايه؟ هو فكرته ابسط مما تتخيل. ده عيان السيدر فاضل اتخبط جاله ستينوس بريكل حصل كورونيك سكيم. طب ايه يعني بيحصل كورونيك سكيم؟ يا بص العضلات تكسر، لما تكسر تروح شاده تروح عامله كومبليت كلو هاند. اتس دايجنوزد باي تريال، بتلاقي عنده كلو هاند رقم اثنين، بتلاقي عندهم بريفرال سنسور لوس، بريفرال ايروبس طبعا من الاسكيميا للنيرف. رقم ثلاثه تلاقي عندهم وات وي كول فولكمان فينومينا، فاكرينها؟ هي الحركه دي، بص يعني بص فولكمان فينومينا كل ما اعملها بصي نفس البصه، سبحانك يا رب فولكمان فينومينا. باينه بص كده بالعربي من بلدي من بطيخي العيان. بص انا كده عامل ايه؟ عامل اكستنشن للريست والصوابع، دي معناها الحمد لله ان عضلات طويله انف. لكن من بلدي العيان ما يقدرش يفرد صوابع مع الريست، لازم عشان يفرد واحد يهد التاني والتاني، فرد واحد هيتين تاني غصب عنه، حد فاهم حاجه؟ تمام، يعني العيان عامل كده اقول له ايه؟ افرد بص بص العيان كده فرد صوابعه لازم يهد ده عشان يطول، اقول له ايه؟ خلي صوابعك مفروضه، ولا اعمل له اكستنشن لازم اعمل كده غصب عنه، يحصل بس الفليكشن، اقول له ايه؟ اعمل له اقول له ولد خلي صوابعك مفروضه، اوعى تهدني يا حمار، ماشي قول لي حاضر يا باشا، اقول له عامل كده وعامل كده غصب عنه، ليه؟ العضلات ما فيهاش طول، اذا بالعربي اذا فردت ده لازم تدني دول، عايز تفرد دول لازم تدني ده، ما انت بص ما ينفعش تفرد الاثنين انا عايز طول مناسب، لكن عايز تفرد واحد يدني الثاني، مش عارف تعمل الاثنين مع بعض، بس ايه اللي فاهمين؟ إذا عملت كده وجيت عملت له اكستنشن لده لازم يحصل بس فليكشن. عايز تخلي دول اكستندد يو هاف تو فليكس ذس. فهمت قصدي ازاي؟ طبعا ديت ماينور ديجري علاجها ستريت وفيديو سيرال، لكن لو ميجور ديجري دي بتحتاج اوبريشن بقى، بنفتح نعمل اكسجن للديد تندون ونغير وضع المصل، نعمل تندون ترانسفير ومصل ترانسبوزيشن وغير وضعهم حاجتين، فبكده تبقى عمليه معقده لكنها ماهره جدا. بيفتحوا بقى ويشيلوا الديد مصل وياخد القرش بتاع العضلات يسلكه وينزله لتحت، وساعات يجيب عضلات بالاكستنسور يشبكها في الفليكسور. ده كمان فاكر انا اللي حضرتك عملت مره معاهم، جه في الاخر لقى تندون فليكسور تندون مش عارف يشغله ازاي، راح واخد حته بالسبتوريس، فتح فخذ العيان وجاب حته السبتوريس ووصلها هنا، وبدا في الاخر العيان يشغل ايديه بالمنظر ده. حاجه جميله جدا جدا جدا، اتس ا فيري فيري اكستنسيف سيرفيس. ماشي حضرتك، ده كده كان انت عن السوبرا كوندايلر فراكشن نيومرس. نيجي بقى على كولس فراكشر. كولس فراكشر اللي هو اشهر فراكشر ارنز البو. جماعه لو بصينا كده دي مين دي؟ دي كده الريديوس، دي اسمها الستالون بروسيس اوف ريديوس، الحته اللي باظت دي، دي الارنا. الارنا على فكره اقصر من الريديوس شويه، بصوا لي، والاثنين ارتكليتد مع بعض في الانفيريور ريديو انا جوينت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.